هندخل في الفاليو اناليسيس. ايوه لما ندخل في الاوديت تهمل الجزء ده، الجزء ده بلك امتحان، الجزء ده بلك امتحان، مش بلك بس ال1 و2 وال3 و4. انا بديكم الحته دي كلها هتتكرر معاك تاني في ال3 و4 والسي ام اي والسي بي اي في ماده في البيزنس انفايرمنت، هتلاقي اجزاء كبيره منها برضو. هي سلسله معارف مهمه مهمه، بس هو اكبر عمق ليها من الناحيه الاداريه هنا هنا في السي ام اي في السي اي. شرحنا المره اللي فاتت لغايه الاتريبيوت ليستنج، وقلنا الاتريبيوت ليستنج دي تمشي مع شيء تانجبل ولا ان تانجبل. تانجبل بالظبط كده، بتحلله بتحلله. كمان في الدنيا ساعه اخلع شكلك يا ولد، كنت اتمنى تكون لابس 20 جاكيت، هي شكلها تشتي كمان شوية. مستعدين لامتحان يوم الخميس؟ شفتوا ازاي؟ انا بس بثبت لكم حاجة واحدة. ايه هي؟ الانسان لو اتساب له حرية الاختيار ما بيختارش. الزم نفسك بقى، الزم نفسك. الفاليو اناليسيز اللي هو بيسموها تحليل القيمة. يعني ايه تحليل القيمة؟ هقول لك انا. لو قعدت على قهوة مثلا السهاجية وطلبت شاي، الشاي ده هتدفع فيه قد ايه؟ جنيه. افترض الراجل الجنتلمان اللي بيقدم لك الشاي ده يبقى عنده شنب، ما هو سوهاج، قهوة السوهاجية، والشنب تقريبا بيبقى منبت فيه صراصير كده وعنكبوت، والشاي اللي انت بتشربه واقع فيه دبان عادي، ما هو انت قاعد على قهوة ايه؟ ما انت عارف. لو قال لك لا 15 جنيه تمن الشاي، وجا ولابس لك ولابس لك مايكرو جيب على الشنب بتاعه كده، وقال لك الشاي بقى ب 15 جنيه، هتعمل ايه؟ هتدفع على وشه هو واهله. ليه؟ لان القيمه اللي انت خدتها من المكان وخدتها من الشاي اللي انت بتشربه ما تسويش اكتر من نص جنيه، ده انت بتحن عليه بالنص جنيه الباقي. طب لو نفس الشاي، انت شربت برضو كوبايه شاي بس في فندق فلسطين، واللي بتجيب لك بقى الشاي مش من سوهاج، لا دي من لبنان، تفرق بقى هنا. وبعد كده بقى يعني بتقول لك تمن كوبايه الشاي دي 20 جنيه، هتدفعهم ولا مش هتدفعهم؟ خدت قيمه بيهم، خدت قيمه بيهم. فالتحليل ده هدفه كده يا جماعه، يشوف القيمه للشيء ده، وهل القيمه دي متمشيه مع الكوست ولا لا. فبيحاول الاسلوب ده في الديسيجن ميكنج يركز على ايه؟ يركز على تعظيم القيمة في ظل أدنى تكلفة، تعظيم القيمة في ظل أدنى تكلفة. يبقى ده مدخل للديسيجن ميكنج، أي حتى بيقول إيه؟ فاليو أناليسيس، تحليل مكونات الفاليو في القرار، ومعرفة وربط علاقة الكوست بالبنفيت في كل جزئية فيه، بحيث تعظيم البنفيت بأقل كوست ممكنة. تعالوا نشوف الكلمتين وناخد عليهم مثال عملي. Value analysis is a methodical approach، يعني مدخل لميثودولوجي، مدخل لميثودولوجي، لكيفية في تحليل، تحليل. يبقى في analysis هنا، methodical approach. Primarily designed، يعني بيتم تصميمه بشكل رئيسي to optimize performance، يعني أؤدي الأداء الحسن. إيه الأداء الحسن؟ أحط قيم معينة وتتواكب هذه القيمة مع الكوست بتاعتها. To optimize the performance يعني محاولة الحصول على أكبر قيمة بمينيمم كوست. Of an activity at a minimum cost. Emphasize هنا التركيز في تحليل القيمة في الابروتش ده من جانب متخذ القرار على الكوست. ايه يا ولاد؟ Benefit criterion. فمثلا انت ممكن تيجي مثلا تخطب او تيجي تتجوز، مراتك او خطيبتك تقول لك انا عايزه الماس، تقول لها بصي انا هتجيب لك شبكه كده كده مثلا باربعين الف جنيه بدل ما تاخديها الماس، والالماس شويه ايه الالماس ده عباره عن ايه، ولا خشب ولا ايه، برجواز ازاز، ويتباع بيخسر نص القيمه. طب ما احنا نشتري بس نشتري بيهم ذهب، والذهب كل يوم في الطالع، وعايزه كمان يا حبيبتي نستفاد اكتر، ما تيجي نشتري بيهم كم برميل بترول، وان شاء الله لما بورصه خام برنت تعلن بيعهم. يا حبيبتي كده احنا هنحقق ان انا بكبرك قدام اهلك وادخلك بشويه براميل كتار بترول، وفي نفس الوقت كمان هنكسب. يبقى تحليل للقيمه بقى هنا يبقى فيها كوست وبنفيت. بدي لك مثال حلو قوي، بدي لك مثال حلو، بس المثال ده قايم على فرضيه، الفرضيه دي ما اثبتتش على اطار العملي، ما فيش علاقه مباشره حقيقيه بين المبلغ اللي انت تدفعه في الارض في الادفيرتايزنج و المبيعات، زيادة المبيعات، ولكن هو بيفترض كأنه الادفرتايزنج بيعمل زيادة في المبيعات، فبيدخل لك في مبدأ تحليل القيمة من هذا المنطلق. بيقول لك a company wishes to determine، شركة عايزة تحدد what advertising mix، لأن الادفرتايزنج كله ما بيتمش في ميديا واحدة، فهنعمل الادفرتايزنج mix منه جزء إعلانات، منه جزء في التلفزيون، منه جزء في الراديو، منه جزء معرفش في إيه في الطريق، يبقى اوف راديو تلفزيون اند نيوز بيبر. وعايزه تعمل ايه الشركه ديت؟ عايزه انها تدفع اقل قيمه في الادفرتايزنج ميكس، لكن في نفس الوقت اللي تحقق لها ايه فين البنفيت بقى؟ اكبر مبيعات ممكنه. يبقى شوف الفرق هنا، انك انت عايز تدفع قيمه، عايز تدفع تكلفه الاقل للحصول على اعلى، يبقى هو ده الفاليو اناليسيس. الفاليو ان انا احصل على اكبر مبيعات ممكنه ورا الادفرتايزنج ميكس في ضوء المينيمم كوست في اقل ما يمكن فيها. Offers the optimal desired result in increased sales. Increased sales ما هو دوت القيمة. And improved image. البابليك ايمج يعني تحسين الرؤية للمنتج او للشركة على حسب. لو الاعلان بيغطي منتج واحد او الايمج عن الشركة كلها. البابليك ايمج. At a minimum cost. Value analysis is a most appropriate technique to use هذا المقام. ليه؟ لانه ربط حاجتين. محاولة هنا في ادالك قيمة، هل القيمة لازم تكون كلها ماثيماتيكال؟ لا مش لازم، اهو improved public image ده شكل من اشكال القيمة. الشكل التاني من اشكال القيمة هو السيلز نفسها، وبالتالي هنا انا بتكلم عن البنفيتس بصفة عامة. يبقى في تحليل القيمة انت عايز تعظم بنفيتس سواء ميجرابل او انميجرابل في ضوء مينيمم كوست. تعال ناخد مثال تاني نفهمها. اندرسون ليميتد كومباني يعني ميكس كاميرا، بتصنع الكاميرا. The company طبعا لما تيجي تصنع الكاميرا انت ممكن تشتري عربية في انا عشان انا بعد البتاع ده دلوقتي اللي هم بيلبسوا فيه دبلة دوت اللي هو اسمه ايه اللي بيدخلوا في البيوت ده، فسألت على سخان، قال لي السخان ده 8-4000 جنيه فايلونت الماني معرفش ايه. فعلا في حاجة اسمها كده فايلونت الماني؟ فايلونت؟ فايلونت؟ حد معاه؟ سلف هرجحه لكم. طيب 8-4000 جنيه، فبسألهم ليه؟ ما يعني قالوا لي عشان مكوناته أصلية وميد إن جيرماني وحاجات زي كده. ما ممكن الشركة تحط مكونات رهيبة رهيبة رهيبة رهيبة، حاجة جامدة قوي، بس هل الكاستمر عنده استعداد يدفع المبلغ ده؟ فإذا مش كل الشركات بحثاً عن الأصالة بتحط لك 100% كواليتي. ليه؟ لأن 100% كواليتي ليها تمن، فانت عشان خاطر تروج منتج ليس بالضرورة انك انت تزود الكواليتي للدرجة اللي تبقى صعبة على الكاستمر اللي يدفع لك فيها التمن. صح ولا غلط؟ تحليل القيمة بياخد ده في الاعتبار، تحليل القيمة بياخد ده في الاعتبار. زمان العربيات بتاعت زمان مش صاج زي عربيات اليومين دول ولا فايبر. العربيات فاكر عربية دوج بتاعت زمان؟ انت بتطلع لها سلم يا راجل. العربية بتاعت دي موجودة في الصعيد لغاية دلوقتي، اللي سافر منكم الصعيد يشوفها على المحطة. لو دخلت في الترام توقع الترام، العربيه بتاعت زمان بس فيها حديد بقد ايه. النهارده العربيه بتاعت النهارده تقول لها بخ تلاقيها خلاص اتعوجت منك. صح ولا غلط؟ ليه؟ بيلعب على السعر، بيلعب على السعر. في تحليل القيمه لازم ان انا احط فيتشرز بالمقدار اللي هو يوفر لي قيمه اقدر ان انا احققها من الزبون. فعشان كده انت ما بتدورش على 100% كواليتي او 100% المنتج بتاعك قوي ولا 100% المنتج بتاعك كفاءه. ده بعض الشركات بتشتغل بالاسلوب ده زي السيل. النهارده يعمل لك المنتج هو عارف ان مش هيعيش معاك اكتر من شهر على سبيل المثال، تمسكه ترميه. لان سامع ان في تليفون منزله السيل يقول لك القناه الاولى والقناه الثانيه والقناه ما اعرفش كام والقناه الكام والقناه الكام، شويه كده قنوات كتيره قوي وبحث ذاتي وشغلانه معقده وثمنه 980 جنيه. طب بعد شهرين لما باظ، يعني انا معتقد انك انت مش هتعرف تصلحه، انت هترميه بس بيحالك رغبة. اذا هي الفكرة توازن كوست مع قيمة. تعالوا نشوف ده في المثال ده. الشركة اللي بتصنع الكاميرا دي بتعمل ايه؟ wishes to perform detailed analysis. detailed analysis تحليل تفصيلي of each part من مكونات الكاميرا دي. of its camera for performance and cost. يعني ايه؟ كفاءته، وهل الكفاءة دي تتوازن مع الكوست بتاعته ولا لا، لان الكوست هتزود التمن بعد كده فالزبون ممكن ما يشتريهاش. فبيسألك which of the following problem solving techniques to use. ايه الماجيك وورد اللي خلتني اقول تحليل القيمة؟ حاجتين، توازن البرفورمانس مع ايه؟ مع كوست. هو ده الاساس بتاعها. طبعا برين ستورمينج ده عبارة عن ديسكشن بيحصل ما بين افراد، هي بتقول بتعمل ديتيلد اناليسيز. يبقى ديتيلد اناليسيز يبقى مش هيبقى قايم على فكرة ديسكشن ولكن على فكرة تحليل، والتحليل دوت لازم ياخد طبيعة ايه؟ ماثيماتيكال الى حد كبير. الاوبريشنال ريسيرشز ممكن تنفع على فكرة بالمناسبة، مش ما تنفعش، لكن الاوبريشنال ريسيرشز مجموعة من الكلاسيكيات، الطرق الكلاسيكية. ممكن انا في الاوبريشن ريسيرشز عايز اخفض تكلفة، بس ممكن في الحالة ديت لما اخفض تكلفة بتبقى على حساب البرفورمانس. فهنا طالما ربط برفورمانس بتكلفة يبقى يفضل على طول المدخل الاخير لانه اكثر تحديدا. وعليكم السلام. اوبريشن ريسيرشز دي مجموعة كبيرة من بحوث العمليات. بحوث العمليات دي الطرق الكلاسيكية القديمة كلنا درسناها في الجامعة، درسنا أجزاء كبيرة منها في الجامعة. درستوا بيرت في الجامعة ولا لأ؟ Project Evaluation and Review Technique. درستوا Critical Bus Method ولا ما درستوش؟ درستوا Queuing Theory ولا لأ؟ درستوا Linear Programming ولا لأ؟ درستوا Regression Analysis ولا لأ؟ الألغوريزميات كلها اتدرست في الجامعة ولا لأ؟ الترانسبورتيشن موبلز اتدرست في الجامعه ولا لا؟ كل ده بحوث العمليات يا جماعه. يبقى بحوث العمليات هي مجموعه من الطرق اللي بتعتمد على اللوجيك والمنطق من الطرق الكلاسيكيه للتعامل مع المشاكل بخلق نموذج، عشان كده بنسميها النمذجه. نخلق النموذج الذي يتمشى مع المشكله، بنخلق النموذج الذي يتواكب مع المشكله. يعني مثلا المشكله بتاعتي عايز احدد عند كام هتعادل، يبقى عند كام هتعادل، يبقى نموذج البريك ايفن بوينت. مثلا النموذج بتاعي عندي كونسترينس، عندي مكان ليه حدود قصوى في الطاقه الانتاجيه، يبقى اشتغل لينير بروجرامينج. عندي مش عارف مشروع كبير عملاق وفي شويه خطوات لازم تتم عشان المشروع ده يخلص وبينهم وبين بعض علاقه، يبقى اشتغل سي بي ام او اشتغل بيرت. الله، يعني معنى كده ان كل نموذج في بحوث العمليات اختيارك للنموذج الذي يتلائم مع حل المشكله، لان مناهج بحوث العمليات كبيره جدا جدا جدا. فبحوث العمليات في الامتحان ممكن بقى يسالك يكون الفكره عامه لان ده اسم عام بحوث العمليات، او يقول لك على طول ما هو النموذج بقى لما يعرض لك اكثر تفصيلا يبقى في النموذج. فعشان كده انا كتبت بحوث العمليات تحت 10 دي المدخل العام بكل النماذج بتاعته. ثم بعد كده ابتديت افصل بعض النماذج في صفحه 167، قلت examples of models used in operation researches. يبقى هنا بقى ايه الكلام العمومي على فكرة الاوبريشن ريسيرشز الاول اللي بحوث العمليات، ثم بعد كده كلام تفصيلي على كذا نموذج مع بعض. طبعا عددهم كبير قوي، صعب ان احنا ناخدهم كلهم، وفي الامتحان بيلزم بس نفسه بالمسميات الشهيرة، ما بيروح لكش في نماذج ما سمعتش عنها كتير. اوبريشن ريسيرش بحوث العملية attempts to find، تحاول ان هي تلاقي solutions، اقصد optimal solution. بس اوبتيمال سوليوشن من خلال ايه؟ من خلال نموذج مجرب قبل كده، تم تجربته قبل كده، نموذج العلم وصل له، علماء وصلوا له. To find solutions through using classical concepts اللي هي المفاهيم الكلاسيكيه and classical models، لان دول الكتاب اتكلموا عليهم كتير قوي قبل كده. Such as الاستاتستكس على سبيل المثال، الاحصاء البروبابيلتيز كلها على سبيل المثال، السيميوليشن بصفه عامه، او منه بعض الانواع زي مونت كارلو. اعتقد درسته مونت كارلو في الجامعه مش كده برضو؟ ما درستوش مونت كارلو في الجامعه؟ لوجيكال ثينكينج اللي هو التفكير المنطقي and other scientific and mathematical techniques to develop and test hypotheses. علشان خاطر ان انا كل نموذج ليه افتراضات يا جماعه، ما فيش حاجه اسمها نموذج ملوش افتراضات. لما اقول لك مثلا عن نموذج التعادل البريك ايفن موديل، بيفترض ايه نموذج التعادل؟ ان مجموعه التكلفه الثابته ثابته، التكلفه الثابته ما بتتغيرش مع تغير حجم النشاط. بيفترض انها معروفه، انت عارف التكلفه الثابته بتاعتك كام. بيفترض على سبيل المثال كمان ان سعر البيع معروف مقدما وثابت مهما بعت كتير او قليل. بيفترض ان الكونتريبيوشن مارجن للوحده ثابت هو كمان، لان الفاريبل كوست الوحده ثابته مهما عندك. الله، يعني في افتراضات بقى لكل نموذج. اه طبعا لازم يكون في افتراضات لكل نموذج. فالافتراضات دي بمقدار اقترابها من الواقع العملي بمقدار ما يكون النموذج قوي. كل ما الافتراضات بتبعد عن الواقع العملي بيبقى ده دليل على ضعف النموذج. فعشان كده في بعض النماذج الى حد ما بتبقى ضعيفة للغاية استرشادية فقط، وفي بعض النماذج بتبقى فعالة جدا، بتبقى فعالة جدا. النماذج غير الخطية في الريجريشن على سبيل المثال نماذج قوية قوي، النماذج الخطية في الريجريشن اللي هو تحليل الانحدار نماذج ضعيفة جدا. إذن هو الفكرة بتاعته كلها ان كل نموذج قايم على هايبوثيسيس، مجموعة من الاسامبشنز، يعني it applies a model، بتطبق النموذج that closely fits the problem، الذي يتمشى مع المشكلة اللي انت عايز تطبق عليها النموذج، الذي يتمشى مع المشكلة موضوع تطبيق النموذج. بمعنى انه اديني مشكلة عشان اختار النموذج، اديني مشكلة عشان اختار النموذج، باختار نموذج يأتي في ضوء المشكلة and the charge given، والمهمة المعطاة، والمهمة المعطاة اللي هي القرار اللي انت عايز توصل له. يبقى النموذج هيمكنك من التعامل مع اي معطيات للوصول لاي قرار. فبيسألك هنا السؤال ده كلام بقى في الاوبريشن ريسيرش عام، المحاكاة. انا السيميوليشن يمكن مش هكلمكم عليه، هو بيتكلموا عليه بارت 1 اكتر في السي ام اي، لكن هكلمكم على السنستيفيتي وهي حالة ابسط من حالات السيميوليشن. تحاكي الحاجة بمعنى ايه؟ ان يبقى مقدار التباديل والتوافيق لعمل النموذج ده لا نهائي، لا نهائي. فمثلا على سبيل المثال لما تيجي امريكا كانت بتفكر تضرب العراق في الحرب الاولى، جي نورمان شوارزكوف اللي هو كان قائد جيوش الحلفاء في الوقت ده، كان عايز يعمل ايه في الحرب دي؟ كان عايز يخلصها في اقصى، في اقل مدة ممكنة، باقل خسائر ممكنة، باكثر فعالية ممكنة، باقل تبعات سياسية ممكنة. فابتدى يحط، وفعلا حرب الخليج الاولى اديرت باسلوب المحاكاة، اديرت بالكامل باسلوب المحاكاة. عملوا نموذج المحاكاة، طب ندخل ايه؟ نضرب الاول بالطيران ولا نضرب الاول بري ولا ندخل نعمل ايه؟ والضرب البري ده هيشمل ايه وايه وايه؟ طب الدخول بالطيران هيشمل ايه؟ وابتدى يحط بقى هايبوثيسيس كتيرة، ويبتدي يجرب النموذج بتاعه بكل المعطيات العسكرية اللي عنده في مليون مدخل، وده ما يقدرش يتعامل بيهم بشر بايده، على طريق برامج معقدة جدا، لغاية ما وصل حط دوال هدف، الهدف بتاعي 1 و2 و3 و4، لانها مالتي بروجرامينج. يعني الاهداف ما هوش هدف واحد، اقل خسائر بشرية، اقل خسائر مادية، ادنى وقت ممكن، باقل مش عارف تبعات سياسية، وفي بعض الاهداف مش ماثيماتيكال كمان. فابتدى يريضها، وابتدت طبعا العملية تدار بالشكل ده، وحط النموذج ده بمليون شكلية ممكنة، مجموعة التباديل والتوافيق كلها على كمبيوترز ضخمة. لما اداله بعد كده في الكمبيوتر قال له الاسلوب دوت للحرب هو دوت اللي هيمكنك من انك انت تحقق كل الاهداف بتاعتك ديت في اقل خسائر ممكنة، فهو دوت اللي دور بالحرب. اذا هو ده السيميوليشن، ان انا احاكي النموذج قبل تجربته الفعلية، لان نموذج قايم على بارامترز، اي نموذج رياضي قايم على مجموعة بارامترز، معطيات بتشكل هذا النموذج، فالمعطيات بتتدخل مع بعض عشان تطلع اوتكم اللي هو نتيجة النموذج. يبقى لما اقولك مثلا في تحليل التعادل التوتال فيكسد كوست بقسمها على البرايس ناقص الفاريبل كوست، ده كله اسمه بارامترز. البارامترز هي المكونات، المعطيات، المدخلات بتاعت النموذج. لما بتدخل مع بعض دول بتبتدي تطلع منهم اوتكم اللي هو عدد الوحدات اللي عندها اتعادل. فعلشان كده كل الهدف انك انت تلعب بالبارامترز الكتيره كلها وفي وقت واحد في اسلوب السيميوليشن عشان خاطر توصل لدالة الهدف اللي هي الاوتكم بتاعك للنموذج يكون اوبتمايزد قبل اعماله على ارض الواقع العملي. إذن السيميوليشن محاكاة للواقع العملي قبل ما ادخل في الواقع العملي عن طريق تغيير البارامترز بتاعت النموذج بمليون طريقة ممكنة. وصلت؟ تمام. يبقى هنا an organization is concerned that. concerned يعني مهتمة, بتركز, بتفكر في ان spare parts. spare parts اللي هي القطعة اللي هي بيسموها قطع غيار. spare parts inventories are too large. لما يكون spare parts inventory too large, دي حاجة حلوة ولا حاجة وحشة؟ حاجة حلوة وحاجة وحشة. لما يكون large يعني معنى كده انه لما المكان يبوظ معاك عندك spare part, مش هتعطل المكان كتير. على سبيل المثال لو كان spare parts ليصلح مكان, لكن برضو عيبه ان هو too. كلمة تو في الامتحان وعند الامريكان بصفة عامة زادت عن الحد لدرجة انها اتقلبت للضد. كلمة تو لما بتكتب كده زادت عن حدها لدرجة انها اتقلبت لضدها, قلبت من ميزة العيب. فبالتالي هيبقى كارينج كوست كتيرة قوي فيها, انك انت بتحتفظ بتكلفة مخزون كبيرة, وفي نفس الوقت العرضة بقى للتقادم, والعرضة للتلف, والعرضة للسرقة, والعرضة مش عارف ليه. الكارينج كوست كلها تكلفة الاحتفاظ بالمخزون عالية قوي, فهي ده المشكلة اللي قدامها اللي عايزة تاخد فيها قرار. ان احنا شفنا ان السبير بارس تو لارج, زاد عن حده بقى. it has attempted to حاولت keep critical parts. keep critical parts يعني في بعض اجزاء من السبير بارس لا غنى عنها, لان عدم وجودها, وخصوصا لطول فترة التوريد على سبيل المثال بسميها lead time. lead time طول فترة التوريد, او لانها ما بتجيش من نفس البلد ولكن بتيجي مستوردة فبتاخد وقت طويل, فدي ممكن تسبب في ان الانتاج كله يقف. دي اسمها critical parts. في اسلوب دايما احنا بنقوله في المخزون اسمه 80-20. في اسلوب ال 80-20 بتلاقي ايه؟ 20% من الاصناف, 20% من العدد, يعني لو عندي 100 صنف 20 صنف منهم قيمتهم 80%, و 80% من الاصناف يعني 80 صنف قيمتهم 20%. فمثلا 100 صنف دول سايبه 1000 جنيه, فتلاقي 20 صنف منهم قيمتهم 800 جنيه, وال 80 صنف الباقيين قيمتهم 200 جنيه. مقلوبه. فعشان كده لازم لما اجي احتفظ بالمخزون واجي احط عليه ضوابط ورقابه وانظمه وخلافه, لازم امشي فكره الاهتمام بالايتي كعدد اللي فيهم, بالتوينتي كعدد اللي فيهم ايتي كقيمة. شوف الكلام بقى, الاهتمام بكل ما هو عددا صغير لكن كقيمة كبير جدا. من هنا برضو بياخد نفس الفكرة, لكن في بعض انواع من السبير بارس very critical. critical يعني معناها ان عدم وجودها يسبب تعطل في الانتاج. لا بلاش المخزون الاستراتيجي, لان المخزون الاستراتيجي للordinary course of business مش من spare parts. يعني لو انا شركة مثلا غزل ونسيجي فمخزون الاستراتيجي من قطن على سبيل المثال. لو انا شركة مش عارف حديد وصلب يبقى مخزون الاستراتيجي من الحديد. المخزون الاستراتيجي لاغراض النشاط الرئيسي للشركة بيحتفظ به علشان العمليات بتاعتي ما تتوقفش. لكن سبير بارز ده لاصلاح ماكينات على سبيل المثال, ما هوش ordinary course of business. keep critical parts for its fleet. fleet يعني اسطول يا ولاد. fleet يعني اسطول. in stock. فليتي بقى هي عندها اسطول. اسطول من ايه بقى؟ ما اعرفش, عربيات ولا ايه. so that equipment, يبقى هنا الفليت بتاعها equipment, will have minimal downtime. كلمة minimal downtime يعني معناها اقل وقت للعطلان. يعني لما تعطل بسرعة جدا تتصلح. ليه؟ لان انا عندي critical parts اللي هي الحاجات الحساسة قوي في المكنة. لو المكنة باظت على طول قطع غيرها موجودة عندي. management بقى عايزة تعمل ايه؟ wants to know what is optimal. شوف الكلام بقى, نماذج البحوث العمليات بتعمل optimization, وصول الى حل امثل. بس امثلية الحل من خلال طرق classical, من خلال طرق statistical. عايزة توصل للoptimal spare part inventory should be. if شوف بقى عايزة توصل ليه للoptimal should be, يعني عايزة تخفض تكلفة المخزون. شوف بقى مشروطة if راحت فين؟ داون تايم از استيميتد تو كوست 150 بير داي، يعني لو المكنه باظت عدم اصلاحها في اليوم هيكلف 150 جنيه على الشركه في شكل تعطل انتاج، الانتاج هيتعطل، في تكاليف بتتصرف وهكذا. يبقى هنا شوف، هنا في تكلفتين بقى، تكلفتين عكس بعض على طول. التكلفه الاولانيه تكلفه احتفاظ بمخزون كبير، وساعتها عمر ما المكنه هتتعطل ولا تكلفك ال 150 جنيه. العكس، لو انت ما معكش القدر الكافي من السبير بارتس هيحصل انك انت ما عندكش كارينج كوست الانفنتوري، لكن على العكس عندك ايه بقى؟ تكلفه تعطيل المكان عاليه. شوف بقى نموذج التكلفه ماشي متخالف، صح ولا غلط؟ اللي هي الستاك اوت كوست، تكلفه نفاد المخزون، يكلفك في اليوم 150 في شكل عطلان مكان. تكلفه الاحتفاظ بالمخزون اللي هي الكارينج كوست هي تكلفه السبير بارت اللي عندك. يبقى هنا في تناقض ما بين الاثنين، فهي عايزه تعمل ايه؟ عايزه توصل للاوبتيمال اماونت اللي انا احتفظ بيه المخزون، بس في ظل تكلفه اعطال معقوله، صح ولا غلط؟ تمام. فبيكمل الراجل، كارينج كوست اللي هي تكلفه الاحتفاظ بالمخزون، اند اوردر كوست اللي هي تكلفه طلبها من المورد، لو هي خلصت عندي اطلبها من المورد، اند اوردر كوست هاف نوت بين ميجر، يبقى انا محتاج ان انا اعملها ميجرنج ولا لا؟ لان الاوبريشن او ريسيرش دايما طرق معظمها ماثيماتيكال، طرق معظمها ماثيماتيكال، يعني عايزه قياس، وبالتالي لما تعوز قياس، انا دلوقتي عرفت تكلفه الستاك اوت، ده الوحيد اللي انا عرفته، يبقى الباقي لازم ان انا اقيسه ولا مش لازم ان انا اقيسه؟ الكارينج كوست كام؟ والاوردرنج كوست بير اوردر هتكون كام؟ عشان اوصل للنموذج الكلي في المخزون. النموذج الكلي في المخزون بيحاول يخفض مجموع الثلاث عناصر المكونه للمخزون، تكلفه الاحتفاظ، تكلفه الامر للمخزون، تكلفه النفاد، الثلاثه مع بعض. يبقى انا هنا بتبع اساليب بحوث العمليات بعد ما اقيس الكارينج كوست كام لليونت، بعد ما اقيس الاوردرنج كوست كام للاوردر، بعد ما اقيس الستاك اوت كوست كام لكل وحده مخزون مش عندي، يبقى ساعتها اقدر اطبق على طول نماذج رياضيه لهذه القياسات. كارينج كوست اند اوردر كوست هاف نوت بين ميجرد. يو انت مين بقى؟ يو ده يو انترنال اوديتور، ممكن يو محاسب اداري مانجمنت اكاونتنت ممكن، وطبعا هي بتبقى شغل محاسب اداري اكتر، لان المحاسب الاداري بيبقى اقوى في الحته دي شويه من الانترنال اوديتور. يو هاف بين اسكت تو ميك ا فورمال ريكومنديشن، يبقى انت توصيه فورمال بقى على السبير بارت ستاكينج ليفلز، يعني تحتفظ بقى قد ايه؟ ب 200 وحده ولا ب 300 ولا ب 400 ولا ب 500؟ يبقى انا محتاج اعمل دراسه عند 100 وحده الكارينج كوست والاوردرنج كوست والستاك اوت كوست هتكون كام كل واحده والمجموع؟ عند 200 وحده نفس الكلام، عند 300 وحده نفس الكلام، عند 400 وحده نفس الكلام. يبقى انا محتاج اعمل نموذج لغايه ما اوصل لايه يا اولاد؟ لغايه ما اوصل لحجم الستاكينج ليفل اللي عنده مينيمم توتال كوست، عنده مينيمم توتال. هنا بقى خلي بالك اللعبه كلها لعبه كوستات، عشان كده ما ينفعش فيها اسلوب الفاليو اناليسيس، لان الفاليو اناليسيس تو اوبتمايز بيرفورمانس في شكل بينيفيتس مع كوست، هنا بحوث عمليات. ليه؟ لان كلها كوستات، هي ما فيهاش اي فاليو خالص في الايه عمليه في شكل ايه ريوارد او اوتكم. كارينج كوست اند اوردر كوست هاف نوت بين ميجرد. يو هاف بين اسكت تو ميك فورمال ريكومنديشن on spare parts stacking levels. Which of the following techniques is most appropriate to use? يبقى most appropriate ما ينفعنيش طبعا الاتريبيوت ليستنج، لان الاتريبيوت ليستنج دي انا عايز اقيس مواصفات وخصائص لشيء مادي، يبقى ده واحد. ما ينفعنيش البرين ستورمنج لانه قال لي رقم، وطالما قال لي رقم يبقى ده احد المكونات والباقيين لسه عايزين يتقاسوا، يبقى دي مش عمليه ديسكشن ما بين افراد، ولكن دي عمليه تحديد رياضي. ما كمان ما ينفعش الفاليو اناليسيس لاني ما ربطليش الكوست بريفينيو، الله ينور عليك، او عائد باي شكل من الاشكال. اوبريشن ريسيرشز، اوبريشن ريسيرش اتنس تو فايند اوبتيمال سوليوشنز يوزنج كلاسيكال كونسبتس زي الاستاتستكس اللي هي الاحصاء، سيميوليشن المحاكاه، logical thinking التفكير المنطقي، and other scientific and mathematical techniques. يبقى لانها كلها طرق بتتعامل رياضيا مع المشكلة بتتعامل في شكل حل رياضي للمشكلة to develop and test hypothesis الافتراضات النموذج. وطبعا هنا انا هفترض افتراضات كتيرة على النموذج ده بفرض طبعا انه المكنة دي بتبوظ كل قد ايه معدل الاعطال اللي عندي، بفرض ان انا لما احتاج ان استورد مثلا او اشتري قطعة دي بتمسك كام يوم في الطريق، بفرض انه الراجل اللي بيودهاني موجود والافيلابيليتي بتاعته شكلها ايه. مليان افتراضات، النماذج بحوث العملية مليانة افتراضات الصراحة. The application chosen اللي هو النموذج اللي انا بختاره بقى هنا في بحوث العملية، الابليكيشن هنا المقصود به النموذج المختار should closely fits the problem، يتمشى مع المشكلة، المحل الحل محل اتخاذ القرار، لان القرار اللي انا عايز اوصله في الاخر ايه من تحليل هذه المشكلة، ما هو الحجم الامثل من مخزون الـ spare parts. بس ببساطة شركة تانية، الشركة دي جاية من فيلم محمد هنيدي لي، فاكرين لي؟ مش فاكرين لي؟ لي؟ ايوه ده كان هو رأي منها، هو بيقول لها لي يا لي لي كامباني wants to improve its inventory control. its inventory control مش المقصود هنا بكنترول وضع قواعد internal control. ليه؟ لأن قواعد الانترنال كنترول مش هنطبق فيها بحوث العمليات يا جماعة، لأن بحوث العمليات اسلوب ايه؟ الى حد كبير قوي ماثيماتيكال. فاقصد الكنترول هنا يمكن بايه؟ بان انا اشوف الكنترول على كوست، اشوف الكنترول على سيفت، اشوف الكنترول على تأمين بند مخزون، لكن مش من وضعية الكنترولز بالمعاني الكلية او الشمولية. فلي كمباني wants to improve its inventory control. يبقى اول ما يجيب لك كلمة inventory على طول قول له operation researches في الامتحان، ريح نفسك، هو متعود على كده، هيجيبها لك كده قول له operation researches تبقى قبلوني. Which of the following is a best problem solving technique؟ فطبعا بيقول لك brainstorming. والله بص انا لو في الامتحان مش هفهم كلمة control بالمعنى الماثيماتيكال، هفهم كنترول بصفتي انترنال اوديتور بمعنى كلمه كنترول، فنقعد مع بعض نتكلم في تحسين اساليب الكنترول، وقاعده فضفاضه حلوه في شكل برين ستورمنج هتحسن الكنترولز. فانا لو في الامتحان هختارها، قولوا لي صح. عشان كده ببساطه شديده هو السؤال ده معيب، ده من الاسئله المعيبه جدا، لان انت تقصد باي كنترول اساسا؟ انت بتكلم انترنال اوديتور يا راجل، فلازم تقول له بقى ان هي ريديوس كوست على سبيل المثال عشان تفهمه ايه موضوع الكنترول انت باصص ليه. تعال نشوف نمره ايه رفضها ليه. برين ستورمنج از بيست يوزد تو جينيريت ايدياز اباوت برود بروبلم. طب ما هي برود بروبلم بالنسبه لي ان مفيش كنترولز على مخزون، ايه المشكله؟ المنطق قادر على اثبات الشيء ونقيضه في نفس الوقت. هرب، ما جاوبش، لان السؤال معيب، هو السؤال معيب مش قوي يعني. هتلاقوا 3-4 اسئله زي كده في الامتحان اجابتهم ايه؟ مايعه شويه، بس انت خد القرار، لان الاسئله دي غالبا ما بتصححش لما بيلاقي فيها نسب الخطا عاليه جدا، لان هو بيعيد تقييم نفسه في الامتحان. يعني في لجان، يعني لما بيشوف نسبه الخطا عاليه جدا في عدد الداخلين بيبقى فاهم ان السؤال ده محطوط غلط، بيبقى فاهم الحته دي. Which of the following is the best used؟ فطبعا الفاليو اناليسيس ما كنتش اختارها خالص في الامتحان، لان الفاليو كوست مع بنفيت. الاتريبيوت تيستنج لا برضو، لان دوت مش تانجبل اوبجكت عايز احسن اداءه واستفيد منه احسن استفاده، فكنت انا اختار برين ستورمنج لكن ما كنتش اختار اوبريشن ريسيرش. لا، لان الاتريبيوت تيستنج الايه؟ لماذا انا عايز استفيد منها في عده مواقع؟ على سبيل المثال الاتوبيس، على سبيل المثال هذا الاتوبيس احطه في مصنع ايه ولا مصنع بي ولا مصنع سي عشان ينقل البضاعه افضل. الاتريبيوت تيستنج مش لشيء دارك، لشيء غريب زي ما قلت لك المكنة اللي باظت على سبيل المثال. فلا، الاتريبيوت ليستنج ليها يعني مجموعة استخداماتها مش لأورديناري كورس اوف بزنس. أورديناري لا، اصل انا اصل الانفنتوري اصل انا طالما بتعامل فيه فانا عارف الخصائص بتاعته وعارف ايه الاستفاده منها، والا ما كنتش جبته من اساسه، فانا مش محتاج اقيس خصائص الايه الانفنتوري اقول ايه احسن استخدامات ليه، لاني انا نشاطي الطبيعي هو الانفنتوري ده. فعلشان كده دي شركه تانية بقى لما تبحث في الاتريبيوت ليستنج تقول لك انا عندي خامه باظت. يعني السؤال يجي في ازاي لما يلمس لك انفنتوري في اتريبيوت ليستنج؟ عندي خامه باظت، او المنتج النهائي اللي كانت بتنتجه طلع بره التسويق، على سبيل المثال وكاله حمايه البيئه منعته، فانا عايز استفيد بالخامه دي وممكن يستفيد منها منتج رقم A ومنتج رقم B ومنتج رقم C، او ممكن تتباع في السوق، او ممكن نوسع استخداماتها ما بين كل دوت مع بعض. فاعمل ايه؟ اعمل لها اتريبيوت ليستنج. شوف بقى هتيجي ازاي. تعال بقى ناخد تطبيقات. مجموعه التطبيقات اللي جايه دي مهمه، حلوه الحياه، تستفيد منها. examples of models used in operation researches. حاجه اسمها morphological matrix analysis. ما حدش يسالني يعني ايه، ما تعقدونيش. ايه المورفولوجي ده اساسا؟ سيتولوجي ومورفولوجي. كل اللي انا اعرفه في القصه دي الماتريكس. الماتريكس يعني المصفوفه. مصفوفه يعني صف وعمود يعني. طريقه التحليل المورفولوجي قايمه على الاتي يا اولاد. بنسمي اللي كده ده اسمه صف، وبنسمي كده ده اسمه ايه؟ عمود. روب كولون يعني. تعال نقرا قصه ونشوف يعني ايه المورفولوجيكال ماتريكس اناليسيس. بيقول لك سوسو دي شركه محترمه من الشركات الكبيره، سيلف هوت باي. بتبيع ايه سوسو دي؟ بتبيع فطيره سخنه. بتبيع فطيره سخنه، ثمن الفطيره السخنه دولار، ده سعر البيع بتاع الفطيره السخنه. بيدخل فيه مكونات زبيب وانابيب وكده والحاجات دي، ثمنها 30 سنت، يبقى بتكسب قد ايه؟ 70 سنت. شركة بقى حرامية كده وبتاع. Any unsold by، أي فطيرة ما بتتباعش بتترمى، يعني ملهاش أي سعر بيع تاني. Is discarded. Discarded يعني يتم التخلص منها. Because it will be stale، لأنها هتبوظ فبتترمى. ممكن يقول لك في الامتحان إنها إيه؟ ما بتترماش، بتتباع بس ب$10 ب10 سنت. بس ده لسه البارت 4 بقى هيدالكم بالتفصيل الحاجات دي. At the end of the day, expected demand for buys is as follows. متوقع حالة الطلب، احنا بنسمي حالة الطلب يعني الزبون ممكن يطلب كم عدد. الزبون ممكن يطلب العدد دوت بيسموه state of nature. ليه بنسميه state of nature؟ state يعني حالة، of nature يعني الطبيعة، يعني حالة بتنطبع عليها الطبيعة، يعني حالة مش محور قراري. قراري مش في الايه؟ قراري مش في الصف. الصف ده مش بتاع القرار، ده حاجة تتفرض عليا. ممكن يتفرض عليا انه يطلب مني كام وحدة، ممكن يطلب مني 2000 وحدة، يبقى ممكن يطلب 2000، ممكن يطلب كام كمان يا ولاد؟ ممكن يطلب 3000، ممكن يطلب كام كمان؟ 4. بس هم ما بيكسروش مع بعض، يا دي ميوتشوال اكسكلوزيف بتسميها، يا يطلب 5 يا يطلب ايه؟ يا يطلب 6000. 6000 كتير اصلا. 6000 هنا بقى في احتمال للطلب، انا مش متاكد. باحتمال 10% يطلب 2000، باحتمال 15% يطلب 3، باحتمال 20% يطلب 4000، باحتمال 35% يطلب 5000، وباحتمال 20% يطلب 6000. هتلاقي مجموع احتمالات يساوي كام؟ بالظبط كده. انا هنا بقى هدخل الحته الثانيه. لما يطلب مني يبقى انا لازم اخد قرار ولا لا؟ انتج. يبقى معنى كده ان دي حاله الديمان، اللي فوق ده حاله الديمان. الديمان يعني طلب الزبون اللي هو الستيت اوف نيتشر. طيب هل الانتاج بتاعتي ده البرودكشن ديسيجن بتاعي، مين فيهم الوضع الكنترولابل؟ الوضع الكنترولابل هو القرار اللي انا اخده، ينتج 2000. دي ما ده مش وضع كنترولابل، ده اكسوجينس فاريو، يعني وضع ما اقدرش انا اتحكم فيه، الزبون هو اللي هيتحكم فيه. لكن الوضع اللي انا اتحكم فيه هو خطه انتاجي، ينتج 2000 ينتج، ما انتجش بقى 2500. هو مدالك كده يطلب منك في شكل اعداد كامله، في يا ثلاثة تبقى هنتج 2000 او 3، ينتج 4، ينتج ايه؟ 5، جبت كام؟ 6. فانا مش عارف خطه الانتاج بتاعتي تكون كام. في المورفولوجيكال ماتريكس اناليسيس بقيم علاقه في كل العيون دي ما بين قرارين، او ما بين قرار انا ممكن اخده وحاله الطبيعه. ده بالظبط كده، بشوف بنسب قراري الى حاله الطبيعه. تعالوا اقول لكم ازاي. لو انا النهارده قررت انتج 2000 وكانت حاله الطلب في السوق 2000، يبقى ال 2000 دول هجيب فيهم سعر 100 دولار للوحده، لكن تكلفتها قد ايه؟ يبقى معنى كده ان انا هكسب كام؟ هكسب 2000 في 70% اللي هو 7.7، صح ولا غلط؟ يبقى اللي هم 1400 دولار. بس ال 1400 دولار هل هكسبهم بنسبه 100% ولا باحتمال الطلب؟ ب 10%. يبقى انا ال 1400 دول باحتمال 10% كام؟ 140. طب لو انا طلبت 2000، لو انا انتجت 2000 لكن في نفس الوقت الطلب في السوق 3، انا اقصى كميه اقدر استطيع كام؟ 2000 برضو، ما انا ما عنديش تاني. يبقى هكسب كام برضو؟ 1400، بس الاحتمال كام؟ 15 يعني 210. طب لو انا برضو انتجت 2000 والطلب مني 4000، طب ما اقصى حاجه اقدر انتجها كام؟ 2000 برضو. يبقى ال 2000 في 7.10 يبقى 1400، في كام؟ في 20%، يعني كام؟ يعني 280. طب لو انا برضو انتجت 2000 وطلب 5، ما هي برضو هكسب 1400. 1400 في 35% 280 زائد 210 تبقى كام دي؟ 590. 490. طب لو انا انتجت 2000 وطلب في السوق 6، هندم، بس انا ما عنديش غير 2000 برضو، فمعنى كده 2000 في 20% تبقى 280. بنسمي ده اسمه اكسبكتد باي اوف او اوت. باي اوف، كلمه باي اوف يا اولاد هنا بتساوي كلمه اوت كام، اللي هو ناتج القرار النهائي بتاعي. ناتج القرار مش هيجي لكم في الامتحان في بارت 1 ولا 2 مسائل رقميه، لكن انا بس بفصل لك كلمه مورفولوجيكال بالمعنى ازاي. هتجي لك في بارت 3 و4 بالمسائل الرقميه، لكن هنا هتجي لك بس ايه الفكره بتاعتها، عشان تبقى بس عارف الفكره بتاعتها. لما تيجي تجمع دول كلهم مع بعض هتطلع كام يا اولاد؟ هتطلع 1400. ما هو المئه في المئه بتاعت ال 1400 دي، لان انا هنتج 1400، صح ولا غلط؟ منطق. طب لو انتجت 3، تعالى بقى نشوف توفيق صف مع عمود. لو انتجت 3 والطلب 2000، يبقى في 2000 منهم هيكسبوني 1400، بس في 1000 منهم ما اتطلبوش، هيحصل لهم ايه؟ هيترموا. يبقى اخسر فيهم كام دول؟ هخسر فيهم 30 سنت، يبقى 30 سنت في 1000 بكام؟ ب 300. يبقى صافي مكسبي كام؟ 1400 ناقص 300 بيساوي كام؟ 1100. بس ده باحتمال كام؟ 10%، يبقى دي تبقى 110. تمام؟ طب لو انتجت 3 واتطلبوا 3 في السوق، خير وبركه، يبقى ال 3000 كلهم في 70 سنت، صح؟ يبقى 3 في 7 21، يعني هكسب 2100 جنيه. بس ال 2100 جنيه اللي انا هكسبهم مش باحتمال 100%، باحتمال 15%، يعني 210 و105. 210 و105 يبقى يساوي 305. 315. طب برضه نفس الفكرة، لو انتجت 2000 لكن الطلب 4 في السوق، يبقى هعمل ايه؟ هنتج 2000 3. لو انتجت 3 والطلب 4 في السوق، هنتج 3. لما هنتج 3 يبقى هكسب فيهم 2100، صح ولا غلط؟ 2100 ده باحتمال كام؟ يبقى 240 وكام؟ 20. فهمتوا الفكرة جاية ازاي؟ طيب لما ضربت في 70 على طول. طيب طب اكمل الحته دي وانا اقول لك ايه، بس اكمل الحتتين دول وبعدين اقولها لك من اول هنا تفهمها تاني. هنا بقى هنتج القرار بتاعي، انا هنتج ثلاثه وفي نفس الوقت هيتطلب في السوق خمسه. الماكسيمم اللي هقدر ابيعه في السوق كام؟ انا هنتج ثلاثه يبقى ثلاثه. الثلاثه دول كل واحده بكسب فيهم كام؟ 70 قرش. يبقى كلهم 2100 جنيه. ال 2100 جنيه ده مكسبي الكلي بس باحتمال كام؟ 35%. 35% يعني معناها 420 زائد 312 كام؟ 735. طب هنا باحتمال برضو 20% لو انتجت 300 يبقى الطلب 6000، لكن انا هبيع كام؟ 3000 برضو. لما بيع ثلاثة الأول إنك مرتش حاجة صح كده. يبقى هنا الثلاثة آلاف دول هنتج 3000، هبيع الثلاثة آلاف يبقى 3000 لما بيعهم كلهم بسبعين قرش يبقى 2100. ال 2100 في 20% يعني 400 وكام يا ولاد؟ هنا يطلع لي رقم كام؟ 2000. هنا في احسن الحالات خطه انتاج 2000 وحده افضل ولا خطه انتاج 3000 وحده افضل؟ الاكسبكتد بي اوف 3000 افضل، صح ولا غلط؟ تعال ناخد خطه انتاج 4000. لو انتجت 4000 وطلب مني في السوق 2000 يبقى ال 4000 دي هتنقسم الى حاجتين. 2000 هتباع طبعا، و 2000 ترمى. ال2000 اللي تقع دي هكسب فيها في الوحده كام؟ يبقى هنا دي 7 من 10، يبقى 2000 في 7 من 10 1400. طب واللي هتترمي دي بكام؟ 30 سنت 3 من 10 يبقى دي ب 600 جنيه. مكسب ولا خساره؟ دي ب 600 خساره. يبقى 1400 مكسب و 600 خساره يعني 800. يبقى ال 800 تتضرب ب 10% تبقى بكام هنا؟ ب 80. طب لو انتجت 4000 800 في 10% وبعدين 4000 انتجهم 3000 يتطلبوا، يبقى نفس الفكره. ال 4000 هيعبروا عن حاجتين، 3000 و1000. ال 3000 دول هينفعوا الوحده ب 70 سنت يبقى 2100 مكسب، وهنا 30 خساره يبقى 300. يبقى الفرق ما بينهم 1000 وايه؟ 1800 صح ولا غلط؟ 1800 اضربها في 15% 180 زائد 90 270 سيح. لا انا فريره فريره عمره 200 الحاجات دي. لا وسي ايه انت تاخد ده هجيلك في الامتحان بتاع بارت يمكن 3 بتاع 5 مسائل في البتاع دي كده. بس يعني الطرق دي بتختار ان الاحتمالات صح؟ ما هي الطرق بتحاول هو نظريه اتخاذ القرار كلها نظريه قايمه على انسرتينتي، ان بكره في ايد ربنا كل المستطاع في الوقت الحالي في ساعه اتخاذ القرار، ان انا احط فرضيات معينه في ظروف هتسود بكره. كل ما الافتراضات بتقرب من الواقع كل ما النموذج يبقى اقوى شويه. بس انا مش حته وبيبقوا جايبين اجانب وعربيه وكل لا ليه؟ لانه مش مبني على دراسات سليمه وصادقه، لان البيئه بتاعتنا احنا هنا ما عندناش معلوماتيه. لكن بره بره على سبيل المثال لما تيجي تفتح محل مثلا بتاع الباي ده، لما يجي واحد تاني يفتح محل باي يقول له انت ليك اريا معينه ما تقدرش تفتح فيها، لان بالشكل ده انت بتموت زميلك اللي فاتح ودافع فلوس وابتدى يحط انفراستراكشر معينه. اذا في ريستريكشنز كتيره جدا جدا جدا. منافسه، بس منافسه مش موت، في فرق كبير. احنا هنا في مصر لما تلاقي نشاط بيكسب مثلا جنبه عدل وتلاقي السوق كله اتراكم في المنطقه دي بعد 5 ايام 6 ايام 10 ايام شهرين، يبقى الشارع كله ودي اكبر خطر في الدنيا. لا بس كده برضو في مصر، كده في مصر برضو احنا عندنا في مصر كده خطيره، في القاهره بالذات. في القاهره وحصل للأسف الشديد هو ده اللي بيموت المنافسة. فعشان كده في معلوماتية كويسة بره يقول لك لا لازم ايه تاخد الى حد ما مساحة من حيث الوقت علشان خاطر توفر لنفسك استرداد رأس المال بتاعك، لان انك كله بيخسر بعضه. حطيت لك انا الميتريكس دي في النص، بي اوف يعني الناتج، يعني انا لو حصل انتجت مثلا على سبيل المثال، تعال نقرا الجدول بقى الاول عشان اقول لك ليه. لو انتجت 2000، لو انتجت 2000 لو كان قراري، ما القرار ده حته الكنترولبل بتاعتي، لو كان قراري انتج 2000 يبقى الاكسبكتد من ورا القرار ده اكسبكتد، لان ده لسه متوقع اللي هقوم عليه خطط انتاجي، هاخد 1400 جنيه مكسب. ده اسمه بي اوف. بي اوف يعني اللي النموذج اعطاهولي في شكله الاحتمالي اللي احنا اتفقنا عليه. يبقى كلمة بي اوف يعني معناها معطيات النموذج، الاوتكم، النتيجة بتاعت النموذج. ما هو الانبوت بتاعي هو ان انا هنتج 2000 او انتج 3 او 4 او 5 او 6، ده اول انبوت، ده اول بارامتر ام على النموذج. البارامتر الثاني ان سعر بيع البايا بجنيه، انه البارامتر الثالث ان تكلفة البايا 30 سنت. البارامتر الرابع احتمالات حالة الطلب 10% 15% 20، ده بارامتر. البارامتر الخامس ان البايا لما تتباعش اللي هي مش هقدر ابيعها في الاوردينري كورس اوف بزنس ملهاش قيمة. دي مجموعة الافتراضات اللي قام عليها النموذج دوت. فده البي اوف اللي طالع منه. بس هي حتة ان عندك 35% تبعت افضل نتيجة. لا هي ما بتتاخدش، لا ما بتتاخدش كده. انت هتلاقي في حاجة بس انا مش عايز اكلمكم عليها، الديامتر بتاع المصفوفة. الديامتر لا لا لا لا ده مش صدفة خالص، دي اسمها قيمة المعلومة الكاملة، دي اسمها قيمة المعلومة الكاملة، ودي اللي قام عليها سوق الدريفاتيفز. دي قيمة المعلومة الكاملة اللي قام عليها سوق الدريفاتيفز. الموضوع معقد جدا لما نيجي نتكلم بعد كده. انا بوريكم حتة صغيرة في حاجة معينة، لكن ده قام عليها سوق الاوبشنز كله، الحته اللي بيسموه ايه القطر. القطر، القطر ده بتاع المصفوفه. هتلاقي بص لو تمشت حاله الطلب مع قرار الانتاج بنسبه 100% يعني 2000 قدام 2000 3 قدام 3 4 قدام 4، يعني انت عارف المعلومه الكامله. في واحد تاني بيضمن لك المعلومه الكامله قدام فلوس سوق الاوبشن كله. سوق الاوبشن كله هي الحركه دي. اذا كل اللي فيها لما انت يكون عندك بقى المعلومة احتمالية بالشكل ده، خد انت قرار بقى. يبقى القرار بتاعك تنتج كام وحدة؟ ما هو القرار مش ان حالة الطلب، حالة الطلب مفروض عليها، مش قرار. القرار في حجم الانتاج. يبقى انت تنتج كام بقى لو مكانه؟ وريني كده عند 5000 افضل ربح متوقع، لو ما 2700 افضل ربح متوقع. هنا بس الاول حتة يبقى نرجع لكلمة المورفولوجيكال ماتريكس اناليسيز. معناها ايه؟ مورفولوجيكال ماتريكس اناليسيس از استراكشرد تكنيك. استراكشرد طبعا لانه قايم على علاقات، ما هياش العمليه بتبقى هلي هليه او هوكس بوكس. استراكشرد تكنيك ذات بلوتس، بلوت يعني بتحط بطبعه. الديسيجن فاريبلز، هو الديسيجن فاريبلز عباره عن حاجتين، حاله الطلب اللي كانت في شكل الستيت اوف نيتشر، و الموقف الكنترولابل في ايدي اللي هو قرار الانتاج. The plots is the decision variables along axis of matrix. يبقى ادي axis of matrix، ادي decision variable الاولاني اللي هو state of nature، ادي decision variable الثاني اللي هو قرار الانتاج. وده الاكس الاولاني للماتريكس، وده الاكس الثاني للماتريكس اللي هما العمود والصف. وبعدين بتنشئ بينهم علاقات، بتحط بينهم علاقات اللي هم بيقول لك بقى the relationship اللي هي العلاقة of these variables are found in the squares في المربعات within the chart اللي انت رسمته او الماتريكس. وبالتالي يمكنك هنا من اخذ علاقة decision variables مع بعض في الوصول الى افضل pay off ممكن. اسأل يا حمد. السطرين دول بس. السطرين دول. لا عشان لو قريت لك السطرين دول من غير ما اعمل لك دي ما كنتش هتفهم. ما هو ده بقى. حقيقي بطل. يعني ما تذكرهوش مسائل هنا. مش مطلوب منك مسائل. وطبعا يفضل يعني الشاطر شاطر شاطر شاطر بس هذه الفكرة. كيورينج ثيوري اللي بنسميها نظرية الصفوف لو في مطعم كبير جدا مطعم كبير جدا المطعم سبت علي اصلا خلي حبنا قلب دافي يدفينا يا اشرف الكيوينج ثيوري لو تخيلت مثلا لو دخلت مطعم كبير جدا بتاع كشري قد مثلا بلبع بس ده بتاع تخيلت بلبع وفي ساعه صيف وكل الناس قعدت كتير قوي بقى اتملى لغايه اخره بلبع ده بتاع سيدي بشي ده ومفيش الا جرسون واحد يخدم عصالتين مع بعض هيحصل ايه اللي جاي الصبح الطلب بتاعه هينزله بعد بكره صح ولا غلط هنا دول الناس اللي قاعده دي اسمها كيو الناس اللي قاعده دي اسمها كيو وعدد الجرسونات اللي بتخدم اسمه سيرفيس فاسيليتي اسمه سيرفيس فاسيليتي تعالوا نقلبها لحته ثانيه عشان تعرف يعني ايه كيو ويعني ايه سيرفيس فاسيليتي لو تخيلت ان الطريق الصحراوي بتاع مصر اسكندريه ما فيهوش الا بوابه واحده بس بوابه واحده بس والعربيات واقفة قدامها وكان يوم اجازة وكل الناس جاية من القاهرة عشان خاطر تصيف في اسكندرية شكل الكيو هيبقى ايه طويل جدا صح ولا غلط الويتنج فيه كتير ولا قليل زمن الانتظار لان عدد السيرفيس فاسيليتيز اللي هي عدد البوابات اللي بتمر العربيات واحد لو تصورت في مطار ترمينال واحد بس وجميع الرحلات تطلع من هذا الترمينال بس يبقى معنى كده ان الطيارات مواعيدها تبقى في مواعيدها وبالتالي فترة الانتظار الويتنج لاين هيطول جدا لان عدد السيرفيس فاسيليتي الصغير لو تصورت شباك واحد في بنك من البنوك وفي نفس الوقت عدد الزباين عدد كبير جدا جدا جدا يبقى عدد السيرفيس فاسيليتيز قليل وبالتالي عدد الكاستمرز اللي عايزين يتخدموا اللي هو الكيو كبير جدا وبالتالي الويتنج تايم هيبقى عالي اذا هنا بقى لما يحصل ان انا اكتر انشاء سيرفيس فاسيليتيز عايز اعمل سيرفيس فاسيليتيز كتيره اكتر عدد البوابات بتاع الدخول للعربيه اكتر عدد الجرسونات اللي بيخدموا في مطعم اكتر عدد الشبابيك اللي هي بتقدم خدمه في بنك او في وات ايفر مش ده بيكلف فلوس لكن في نفس الوقت كل ما كتر السيرفيسز ديت اللي هي السيرفيس فاسيليتيز وقت الانتظار يحصل له ايه فلما يقل وقت الانتظار الكاستمر ساتسفاكشن يحصل له ايه لما يعلى يبقى في كاستمر لويالتي ولا بخسر الكاستمر فبتخس تكلفه ثانيه اسمها تكلفه الويتنج تكلفه الانتظار يبقى النموذج بتاع الكيوينج ثيوري ده قايم على المتغيرين دول يقول لك ما هو الحجم الادنى للتكلفة الكلية حيث تتركب التكلفة الكلية من مكونين اساسيين تكلفة انشاء سيرفيس فاسيليتيز وتكلفة الربح الضايع لو ما فيش سيرفيس فاسيليتيز كفاية نتيجة ان الزبون بيمشي من عندي شوف الفكرة جاية ازاي بيقوم الفكر بتاعهم على الرسمة اللي موجودة صفحة 169 الرسمة الموجودة صفحة 169 دي قايمة على الآلي اللي ده عدد النمبر اوف سيرفيس فاسيليتيز ولتكن السيرفيس فاسيلتيز دي عدد الارصفه على قطر محطه سكه حديد. لو مفيش الا رصيف واحد يبقى بقيه القطارات اللي جايه هلع على المحطه كلها مش تستنى فين؟ بره المحطه. الزباين تزهق وتدفع ولا لا وتدفع ولا لا؟ يبقى حد عمره يستخدم القطر ولا يروح يستخدمه اي مشروع ولا اي حاجه تاني، صح ولا غلط؟ ايه نفس الفكره بالظبط. يبقى اذا ده النمبر اوف سيرفيس فاسيلتيز ودي الكوست، هتلاقي ان كل ما عدد النمبر اوف سيرفيس فاسيلتيز 1 2 3 4 5 6 كل ما النمبر اوف سيرفيس فاسيلتيز يزيد هتزيد تكلفه الانشاء، ودي تكلفه راس ماليه بتدخل في الموازنه الراسماليه بتاعت الشركه اللي هي ان احنا نعمل سيرفيس فاسيلتيز اضافيه. تمام؟ يبقى ده اسمه الكوست اوف سيرفيس فاسيلتيز، كوست اوف سيرفيس فاسيلتيز. لكن على النقيض هيحصل ايه بالنسبه للكاستمر ساتسفاكشن؟ هيعلى. فلما الكاستمر ساتسفاكشن هيعلى يبقى معدلات فقد الزبون هتزيد ولا تقل؟ وبالتالي هتقل الكوست بتاعت الديساتسفايد كاستمر. فهتلاقي ان كل ما بيزيد العدد انا في تكلفه عاليه جدا الفقد بتاع الزبون لان ما فيش سيرفيس فاسيلتيز كفايه. ابتدت التكلفه تنزل تنزل تنزل نتيجه ان في سيرفيس فاسيلتيز اكتر بتنشا. دي اسمها الكوست اوف ويتنج لاينز كوست، ودي مش كوست حقيقيه في المعنى المحاسبي، دي عباره عن لوست كونتريبيوشن مارجن. الكونتريبيوشن مارجن اللي انا بخسره نتيجه ديسسايد كاستمر بيحصل له ايه؟ بيقل. يبقى دي كوست بالمعنى المانجيريال لكن هي عباره عن ايراد مضاعف. يبقى حجم المضاعف من الايراد بيقل نتيجه ان الكاستمر اللويالتي بتاعته بتزيد كل ما يزيد عدد السيرفيس فاسيلتيز الموجوده. ويتنج لاينز يبقى لما اجي اسالك هنا ما هو ادنى نقطه على منحنى التكلفه الكليه؟ منحنى التكلفه الكليه هتلاقيه بالظبط هنا، عامل كده او عامل زي البرميل. ادنى نقطه هي نقطه تقاطع المنحنيين مع بعض، ادنى نقطه هي نقطه تقاطع المنحنيين. هنا هتلاقي ان المنحنى بينزل في الجزء الاولاني. ليه؟ المنحنى بتاع التوتال كوست بينزل في الجزء الاولاني لانه الوفر الناشئ عن عدم خسران العميل اعلى من تكلفه انشاء السيرفيس فاسيلتيز لغايه النقطه. يعني شوف هنا، لا انا اعمل سيرفيس فاسيلتيز لان ده هيكسبني او هيخلي الخساره بتاعت الفرق تقل. صحيح في تكلفه ثانيه بتاعتها بس حجم الانخفاض في الويتنج لاينز كتكلفه اعلى وبلع الايه؟ الزياده في السيرفيس فاسيلتيز كابوس. لكن العكس في الجزء الثاني ان هو الانشاء لمزيد من السيرفيس فاسيلتيز تكلفته اكبر من الاحتفاظ بالعملاء. انا بتتكلم بقى في بدل ما 95% من العملاء يبقوا 96% من العملاء، 1% زياده من العملاء انتمائهم. فهنا هتبقى تكلفه راس ماليه اعلى شويه. فعلشان كده لو كانت التقاطع عند 500 مثلا هنا ودي كانت 3 يبقى 3 سيرفيس فاسيلتيز هيكون فيها التكلفه على المنحنيين 500، يعني 500 على المنحنى بتاع الكوست اوف سيرفيس لاين و 500 على الكوست اوف ويتنج لاين، يبقى مجموع التكلفه الكليه بتاعتها كام؟ لان دي 500 على المنحنى الاول ودي 500 على المنحنى الثاني، اذا على المنحنى التوتال تبقى ايه رقم؟ مش كده برضه؟ يبقى كيومنج ثيوري هو الاعتماد على فلوس عمليات برضه، هو الاعتماد على نموذج. هذا النموذج يحاول ان يدرس العلاقه ما بين المتغيرين من خلال مجموعه من العلاقات. العلاقات دي بتتكون بيها داله اسمها داله هدف اللي هو الاوبجكتيف فانكشن. الهدف ده مينيمايزنج التوتال ايه؟ كوست. طبعا دي عليها تطبيقات كبيره هتدرسوها في بارت 3. كيوينج ثيوري از ذا بروسيس of determining، هي عملية تحديد of most efficient and effective way. efficient and effective خفض في التكلفة. يبقى النموذج بتاع كيوينج ثيوري كله تكلفة جماعة، ما فيهوش ايراد، هي لعبة ايه؟ لعبة تكلفة ما فيهوش ايراد. ما هو لما اقول لك ايه الخفض في معدل فقد العميل يبقى ده خفض في نوع من التكلفة بالمفهوم المانجيريال هنا. most efficient and effective way to move لكي تحرك people طبعا زي قطر السكة الحديد مثلا على سبيل المثال وعدد الأرصفة or goods ساعات برضو بالنسبة للبواخر على سبيل المثال عدد الأرصفة اللي على مينا عدد أرصفة التنزيل لبضاعة معينة عدد المخازن اللي موجودة عندك my surface facilities يبقى كل ما يزيد عدد مخازن بتاعتك في منطقة معينة يبقى معنى كده ان العميل بيلاقي الحاجة بتاعته وبالتالي ما بيشحرش المنتجات بتاعتك through a line keeping waiting times to a minimum يبقى انا عايز الويتنج تايم بتاع العميل في المينيمم ليه لان الويتنج تايم كل ما بيزيد العميل ممكن تخسره في الحاله دي in a most economical manner لكن مش زيرو لو قال لك keeping waiting time زيرو لا انا هنا هضحي ان هو يستنى شويه لكن التضحيه دي تبقى في حد معقول انه يستنى شويه بدل ما نعمل رصيف يكلفني 10 مليون جنيه على سبيل المثال Waiting line models consisting of mathematical formula اللي هي بنسميها دوال mathematical can be used to make decisions that balance the desired level of surfaces balance يبقى desired level of a surface اللي هو انا مش عايز هنا السيرفيس بتاعتي تبقى بنسبة رضاء للعميل 100% مش محتاج انها تبقى 100% لكن كمان مش محتاج customer dissatisfaction عالي يبقى انا مش هنشئ مليار surface facilities لان ليها تكلفة يبقى انا عايز انشئ عدد من surface facilities اللي بيقلل وقت الانتظار للمعدل المعقول عشان كده انا قلت ثلاثة ما اخترتش بعديها او اكتر منها of which is the costs of providing the service examples of the applications of queuing theory would be في الريستورون يبقى في الريستورون عدد الايه يا اولاد عدد الريستورون يبقى فيها ايه يبقى عدد الويترز او حاجة تانية انا كنت النهاردة ما عرفش كده في واحد اسمه ناميشو في الناس كانت واقفة عليه كتير قوي وكانت ساعة غدا وانا اضطريت اقف عشان كان في بنات حلوة قعدت عاكس الصراحة فالحجم بتاع المكان surface facility طب انا بسأل نفسي طب ليه يا عم ما تاخدش محل جنبك وتوسع الدنيا طالما عليك حال الطلب كويسة كده يبقى ده كده اخر ايه كده اخد محل تاني ما ياخد التالت بقى لانه هنا اللي بيحصل ان في بعض الناس بتزهق وتضحى انا كان عندي دافع عشان كده استنيت انا كان عندي دافع لكن افرض ما كانش فيه كنت مشيت تفتكر تبعوه لا يا استاذ محمد عارفك مشغول قوي اليومين دول مش قادر would be restaurant stores عدد المخازن كمان يا اولاد airports في المطارات في حاجات كتيرة قوي يا اولاد تنطبق عليه نظرية كيوينج سيري النهاردة نظرية شهيرة جدا في تطبيقات عديدة للغاية في الباسنجرز كمان في الايروبلينز كومينج اند جوينج من حيث التيرمينالز وعددهم في اشارات المرور بالمناسبة بتمشي برضو لان كل ما انت بتعمل مقاطع للطريق يبقى انت بتزود عدد الاشارات يبقى العربية بتقف تزمر بيب بيب بيب صح ولا غلط بتعمل ديسانسفاكشن في الترافيك لايتس اند زي لايك وما شابه ذلك كيوينج ثيوري بالتعريف هنا هي عبارة عن مجموعة من المعادلات الرياضية بتتحل رياضيا لو كان في وقت كنت حليت لكم كم مسألة في كيوينج ثيوري بس عايزة واحد شاطر قوي قوي قوي في الإحصاء عايزة واحد فاهم إحصاء كويس لأني قايم على توزيع اسمه توزيع بواسون اللي هو خدته توزيع بواسون في الجامعة أيام زمان اللي هو البويزن ديستريبيوشن وتوزيع تاني اسمه توزيع بيتا ده برضو ده اعتقد تخطفه بواسون توزيع بواسون يعني تحس العمليات مليانة نماذج الحقيقة مليانة نماذج فهو عبارة عن جروب اوف ماثيماتيكال فانكشنز العديد من الدوال الماثيماتيكال الرياضية فور سيستمز للسيستم اي سيستم بقى سيستم مثلا يتضمن ايه يتضمن عدد الـ مثلا التيرمينالز عدد التيرمينالز في مطار على سبيل المثال وايضا وقت قدوم ورحيل الطيارات على سبيل المثال for a system involving surface facility يبقى surface facility هي البنية الاساسية اللي انت عايز تنشأها سواء بقى عدد خطوط عدد بوابات whatever and waiting lines The objective اللي يقصد بالobjective الهدف من النموذج كله وده بتصف دالة الهدف في حاجة اسمها دالة الهدف objective function The objective is to minimize الهدف ان انا اخفض التوتال كوست للاثنين مع بعض بقى اللي هما الويتنج لاينز او الويتنج تايم اند سيرفيس فاسيلتي بعد ترجمتهم طبعا الى ايه؟ الى لعب الدولار اماونت كل ده بيتصاغ بالدولار اماونت بمعنى determining the optimal number ما هو الحجم الامثل من عدد السيرفيس فاسيلتيز التي لو انشئت that reduces waiting times to minimum level وبالتالي تبقى التوتال كوست في الايه يا اولاد في المينيمم. تعال ناخد عليها سؤال كده قبل بريك. example a company is designing بتخطط new regional distribution warehouse. regional distribution warehouse يبقى واضح انه شركة كبيرة فعايزة تحط بدل ما هي المركز بتاع التسليم بتاعها في اسكندرية واضح ان هي عايزة تحط مجموعة من المراكز في كفر ابو سبع وكفر ابو تشت وكفر ابو حمص وكفر مش عارف مين وهكذا بحيث انها تعمل ايه بدل ما تخلي العميل يتحرك لها من منطقة بعيدة عشان يجي لها فيتقضى وقت طويل عشان ياخد السيرفيس ديت يبقى هي تتواجد عنده. اذا تواجدها عنده من خلال انشاء شبكة من المخازن على مستوى الريجنز دي اسمها السيرفيس فاسيليتيز. يبقى شبكة المخازن اللي هتنشأ في الريجنز او في المناطق دي هتقلل الويتنج قايم بالنسبة للعملاء فتخلي العملاء مور ساتيسفايد وبالتالي تنخفض كوست الانسحاب او اللي هو بنسميها لوست كونتريبيوشن مارجن نتيجة الديساتيسفايد كاستمر. A company is designing a new regional distribution warehouse. بيقول لك الهدف بتاعها to minimize delays عشان تقلل التأخيرات in loading and unloading trucks اللي هي العربيات اللي بتحمل والعربيات اللي بتنزل. An adequate number of loading docks must be built. يبقى واضح ان هي loading docks عامله زي ايه يا اولاد اللي هي بيسموها ايه العربيه اللي العربيه المقطوره المقطوره loading dock. فهي عايزه تعمل رصيف علشان التنزيل ارصفه للتنزيل. يبقى سيرفس مش المخازن بقى هنا السيرفس فاسيلتيز دي هي عدد ايه عدد اللودنج باكس. طبعا في موجوده اقول لك انا فين الحته دي اقول لك انا في فؤوس في مصنع كبير قوي بتاع عصب انت عارف ان في قطر مخصوص للقصب بتاع قوس. القطر ده بتاجره الهيئه باليوم لما بيروح بياخد القصب من المزارع وبيروح يتسلم في الشركة نتيجة الشركة عندها رصيف واحد بس للتنزيل تكلفة القطر دوت كإيجار عالية جدا وتكلفة ده واحد. اتنين الأحجام اللي بتتنزل كل يوم أحجام قليلة وعدد الطابور اللي واقف محمل القصب طويل جدا جدا. لما نعمل بدل ما احنا نعمل رصيف واحد للاستلام والتنزيل لمخازن الشركة نعمل الرصيف الثاني ونعمل الرصيف الثالث والرصيف الرابع بنضرب ثلاث عصافير بحجر واحد هنا تكلفة ايجار اليوم بالنسبة للقطر بيقل التحميل والتنزيل على مخازن الشركة توفير المادة الخام لعمل القصب للسكر وتحويله للسكر بيتم بسرعة جدا فبيتم هنا عملية تدفق في الانتاج بشكل اعلى. فهي دي بالظبط هنا بيمثلك الوضع ان هو عدد من الارصفة فعدد الارصفة ده بيعتمد عليها الموجود في المخازن فكل ما انت تزود عدد الارصفة بتاعت التحميل وبالتنزيل بتقل حتة ان العميل اللي طالب بضاعة يلاقيها بسرعة والعميل اللي طالب تتحمله بقى على عكس بقى بقى يبقى تتشحن له بسرعة فبيوقف على سيرفيس فاسيليتيز هنا اسمه ارصفة الايه التحميل. The most relevant technique to assist in determining the proper number of ducks عشان تحدد ما هو حجم البروبر نمبر اوف داكس اللي يقصد بيها اللي يقصد بيها السيرفيس فاسيليتي. ما هو هنا الداكس ده هو السيرفيس فاسيليتي. في الحاجات اللي زي دي لازم تعرف ايه السيرفيس فاسيليتيز وايه الويتنج لاين. ايه الويتنج لاينز؟ العربيات اللي شحنه بضاعه ومليانه واقفه في طابور طويل الارصفه اللي هتتعمل هي السيرفيس فاسيليتيز. فاهمين الفكره جايه ازاي؟ مثال ثاني ابانك is has it changed from a system in which lines are formed in front of each teller. يعني البنك ازاي بقى قايم على حتة ايه انك انت تخلص مثلا انت عايز خدمة وليكن عايز تفتح حساب جاري مثلا، مثلا تقف في الطابور الاولاني، الموظف اللي قائل على الشباك بتاع الطابور الاولاني يعمل لك اجراء نمره واحد ويقول لك اتفضل سعادتك للشباك اللي جنبي، تبتدي تقف مره تانية من اول وجديد، انت كنت اول واحد اتقدم يعني اتقدلك الخدمه خلاص على الشباك رقم واحد، هتبقى اخر واحد في الشباك رقم ايه؟ اتنين. تخلص على الشباك رقم اتنين اجراء يقول لك اتفضل للشباك اللي جنبي، هتبقى بعد ما تخلص على الشباك رقم اتنين هتبتدي طابور من اول وجديد على الشباك رقم ايه؟ ثلاثة. انت هنا بتستخدم اسلوب في حاجة اسمها مالتي شانل، على فكرة في اسلوب الكيوينج ثيوري ده. ابانك هاز تشينج كان شغال بالنظام ده. النظام ده حلو ولا وحش يا اولاد؟ وحش جدا. اتنقل النهاردة الانظمة تانية اللي هو ان الموظف اللي على الشباك الواحد يعمل لك كل الاجراءات من الـ A to Z، فيحصل وقت الانتظار بتاع العميل يحصل له ايه كله؟ هيقل صح ولا غلط؟ يبقى انت بدل ما اقف في الشباك رقم واحد وابقى ده بتبقى ذل، انك انت تلاقي الطابور في الشباك اللي جنبك ايه طويل قوي، فانت كنت لسه مخلص هنا يقول لك لا الشباك اللي جنبي كمان تبتدي ساعتك، الشباك اللي جنبي بقى خطه عذاب زي ما بيقولوا. فالبنك غير من النظام المطول الى النظام الثاني اللي هو الموظف اللي قاعد قدام شباك البنك يخلص لك كل اجراءاتك مره واحده. يبقى a bank has changed from a system in which lines are formed in front of each teller to one line multiple server system. شوف الكلام بقى، يبقى انت تقف في طابور واحد فقط والشباك دوت الموظف اللي قاعد عليه multiple server، يعني يقدم لك كل الخدمات اللي انت عايزها ما تروحش الشباك تاني جنبه. when a teller is free بيحصل ايه؟ لما التيلر الشباك يكون فاضي اي عميل بيدخل على الشباك الفاضي بقى هيخلص له كل اجراءاته مره واحده. the person at head اللي هو على راس الشباك يعني of the line goes to that teller implementing the new system. ده فكرة من افكار كيونج سيوري. يبقى هو ما زودش هنا عدد، خلي بالك هو ما زودش عدد شبابيك، ما زودش عدد شبابيك، هما كانوا ممكن يكونوا ست شبابيك بس كل موظف في الستة دلوقتي بيعمل عملية من الـ A to Z. في النظام الاولاني كان كل موظف يعمل ايه؟ مش معنى كده ان هو بيعمل عملية واحدة انه ما بيفهمش بقية العمليات، لانه ممكن موظف على شباك ستة امبارح هو يخدم على شباك واحد النهاردة. فمين انا بقول ايه كويس؟ يعني الموظف اللي بيخلص على اي شباك عارف الست خطوات، لكن كان في ست شبابيك بس انت لازم تمر وتسنكح الست شبابيك ككاستمر. دلوقتي في المالتيبل سيرفر اصبح انت بتقف قدام موظف واحد يدي لك الخدمه من A to Z. يعني الموظف قلل الويتنج لاينز بس، يبقى قلل المعدل لكن ما زودش عدد السيرفيس فاسيلتيز خالص. ما انا بقول لك ست شبابيك وما ست شبابيك، يعني لما تيجي تتخيل عدد الشبابيك ما اتغيرش. لا لا ما زودش السيرفيس فاسيلتيز، لا لا لا لا لا ما زودش السيرفيس فاسيلتيز. السيرفيس فاسيلتيز الوحده اللي بتقدم الخدمه هي هي، ما تتقدم لك الخدمه بالكامل بس على شرط انك تمر على ست الشبابيك او واحد يعملها لك. السيرفيس فاسيلتيز لا هي واحده، لا لا لا مش جوب انلارجمنت اشرف، لا لا خالص، لا لا لا لا لا لا دي تقنيه، دي تقنيه، دي ميثودولوجي فقط. كل اللي عمله ده ميثودولوجي، اني بدل ما انا بعمل اجراء رقم واحد وائل بيعمل اقراء الاجراء رقم اثنين احمد بيعمل اجراء رقم ثلاثه سامي بيعمل اجراء رقم اربعه احنا اربع موظفين، يبقى اي واحد فينا يعمل اربع اجراءات وانت لسه ما زلت على شباك واحد وانا على شباك اثنين وانا على شباك ثلاثه، يبقى بدل ما العميل يجي يمر على الاربع شباك يمر على شباك. ها مش كده بقى؟ لا هو يخفض الزمن الكلي ازاي؟ انا اقول لك هيخفض الزمن الكلي لان الموظف اللي واقف في الطابور بالظبط كده هيبقى ايه اخر واول اخر واول، فاهم قصدي؟ طبعا طبعا طبعا. لا لا هو في كتير قوي فكره المالتيبل سيرفر دي ابتدت في مصر هنا تنتشر، لان الوحدات الحكوميه يعني مع تعظيم سلام يعني شباك 18 شباك 9 شباك 3 لا لا في الكهرباء بالذات في الكهرباء بالذات في الكهرباء بالذات. لا الكوست كده ما بيزيدش يا راجل مش مش مش مش مش ايوه ايوه ايوه بس يلا يلا يلا ده انا مذاكرها انا قول لي بقى عايز تقول ايه؟ استنى بس عشان انا عارف انك عايز تتكلم فيه، ده مرحله واحد ده مرحله اثنين ده مرحله ثلاثه، عايز اي واحد فيهم؟ يعني هو الويتنج الويتنج تايم هيقل اكيد طبعا مع ايه؟ مع زياده عدد سيرفيس فاسيلتيز الويتنج تايم هيقل. انا مش عارف انت عايز ايه يعني. هو الويتنج تايم ايوه اكيد. والثاني انت بقى بتتكلم على اي منحنى؟ المثال ده انت عايز تطبق من هذا؟ لا دي حته واحده بس، ده جزء من الكيوبنج ثيوري. اعاده دي بنسميها ايه؟ بنسميها الكايزن. الكايزن اللي هو احنا بنعمل نوع من السيلف امبروفمنت والليرنينج كيرف، بيعلمنا ان احنا بدل ما نشتغل بطريقه، ده تغيير ميثودولوجي، ده تغيير ميثودولوجي عمليه، ده جزء من انك انت تروح ناحيه الكواليتي. فكل اللي فيها انت ضربت واحد من العنصرين فقط اللي هو ايه؟ الويتنج لاينز. ده لو جات لك في الامتحان تيجي لك كده، ان التغيير من انك انت تأدي الخدمة بتاعتك بالشكل الاولاني دوت، انك انت تخلص في الشباك الاولاني تروح للتاني الى المالتيبل سيرفر، يعمل ايه؟ يعمل مور ساتسفاكشن للعملاء، يقلل الويتنج تايم بالنسبة لهم، وفي نفس الوقت هذا النظام يعود عليك بالفايدة في الاجل ايه؟ الطويل، مش كده برضو؟ هو لعب عنصر مش بالاثنين، صح الكلام؟ الشوب انلارجمنت معناها ان الموظف كان بيأدي وظيفة واحدة بتاع البنك وكان ملها. انا قلت انيش انت قاعد على شباك واحد النهاردة، بس بكرة تقعد على شباك اربعة، انت وزميلك اللي كان قاعد على شباك اربعة يقعد على شباك واحد. هي الفكرة في انك انت هتعرف الخدمات كلها. ها؟ مش جوب روتيشن، هو اجراء واحد زي رخصة. هو رخصة. ها؟ هي رخصة. رخصة. 12 شباك علشان تطلع رخصة. انا ما زلت لسه جوه الرخصة. هو عدد كهرباء. بس انا عايز ايه؟ عايز ابقى مشترك. بس عايز انقل اشتراكي. انا مشترك شقة جديدة، عايز اقول ان انا ايه؟ هو اجراء واحد. بس الاجراء ده بيتم عبر 12 موظف. الموظف الواحد يعرف يعمل 12 اجراء في النظامين. بس بدل ما هو كان يخليه النهارده على شباك واحد بكره على شباك سبعه، قال له يا عم انت امسك ال 12 خطوه مره واحده علشان ما ايه؟ ما نكسوحش الناس معانا. انتوا عندكم مشكله في الايماجينيشن عاليه على ما اعتقد. بيوزعها. تفتكروا يا جماعه الكلام ده؟ بس هو كل موظف هياخد برضو. في هي دي المشكله. بس هي طبعا اللي اخترع النظام الاولاني ده، انتوا لازم تتبعوا الاسئله، تنصحوهم تقول لهم في طريقه جديده خدناها امبارح. ما لازم لو دخل شتم كل حاجة دي. مأوى. مأوى احنا بقى شاطئين. مأوى يعني واخد مخدرات؟ ما هو ده اللي واجب معايا ده ما راحش يجي. بيطلب في ادخال الكهرباء في مأوى. هو مأوى يعني ايه؟ واخد مخدرات. هو اللي هو عباره عن مساجد شعبيه بيحرموا الشرطه. فدي مخدر شعبيه، مش انا ماليش جهه طبيعيه يعني. طيب يا ولاد خلينا عطيتكم بريك شويه نقرا الحته دي. فبيقول لك بقى السيستم ده هيعمل ايه؟ نمره واحد، ديكريز ذا بانك ويش اكسبنسز. هو رفض موظف، هم ست موظفين موجودين صح ولا غلط؟ بيكوز نيو سيستم يوزز فيور تيلرز. النيو سيستم في ست شبابيك، هم ست شبابيك بس كل موظف فيهم بيعمل خدمه من الاي تو زي. انسر ايه؟ از انكوركت بيكوز ات از انلايكلي، من غير المحتمل، ذات ذا نمبر اوف امبلويز ويل تشينج ديو تو ذا نيو سيستم. مش هيتغير. نمره بي، ديكريز تايم الكاستمر از بنت ان ذا لاين، صح ولا غلط؟ نمره سي، انكريز اكيوراسي، الدقه. دقه؟ لا ملهاش علاقه بالدقه. انتلر ريكونسليشن في المطابقه. لا المطابقه يعني معناها انا النهارده استلمت مثلا، بيفترض ان في كل مثلا شباك انت بتدفع 10 جنيه، المطابقة انك انت تجيب كل اللي جولك اخر اليوم، انا استلمت منهم مثلا تجوني 1000، خلاص الالف دول انا هورد لك عنهم 1000 في 10 يبقى ب10,000، يبقى الريكونسليشن مش هتتغير لاني دوت بيعتمد على مدى دقتك كنت بتشتغل عملية، سواء بدل ما تحصل بقى النهاردة 1000 1000 في 10 جنيه، لا قعد قدامك النهاردة 200 بس دفعوا 60 جنيه، يبقى 200 في 60 يبقى هتورد 1200، ايه الجديد اللي فيها يعني؟ يبقى increase accuracy in teller reconciliation at the end of the day because fewer customers are served by Z أو each teller. مش your customers هو اللي هيجي يلاقي شباك فاضي يدخل، صح ولا غلط؟ يلا مش your customers. Answer C incorrect because assuming poison process. عارفين يعني ايه poison process؟ يعني poison arrival. يعني ايه poison arrival؟ يعني البواسون ديستريبيوشن. يعني ايه؟ يعني انا ما اقدرش اعرف معاد مجيء العميل التالي اللي هيقف، وما اعرفش الشباك اللي هيقف عليه. بويزن يعني راندم، يعني هنا انا ما اقدرش احسب امتى العميل هيجي، امتى العميل هيجي. يبقى دايما هما في توزيعين هنا، في حاجة اسمها exponential distribution وفي حاجة اسمها بواسون distribution. البواسون distribution قايم على الارايفل تايم، لكن الاكسبوننشال ديستريبيوشن قايم على السيرفيس تايم. يبقى وقت الخدمه محسوب عارفه قد ايه، لكن وقت الوصول غير محسوب. يبقى معنى كده لو في 4 بوابات على طريق مصر اسكندريه على سبيل المثال، انت ما تعرفش اساسا العربيه اللي هتدخل هتلاقي البوابه اللي قدامها فاضيه هتدخل فيها، لكن انت ما تعرفش العربيه التاليه هتيجي بعد قد ايه، لكن انت تقدر تعرفه ان هو هيدي لك التيكت في قد ايه. يبقى ده اسمه اكسبوننشال ديستريبيوشن، مالكش دعوه بيها حته في الايه في الاحصاء مش مطلوبه منك. نمره دي السيستم ده هيؤدي الى امبروف ان ذا جوب تريننج، ده اللي كان اشرف عايز يتجه لها، ان اون ذا جوب تريننج فور ا بانك امبلويز بيكوز ايتش تيلر ويل بيرفورم ديفرنت ديوتيز. فين الديفرنت ديوتيز؟ ده هو اساسا في الوضع الاولاني كان بيؤدي كل الديوتيز برضه، بس النهارده ايه زهق يقول لزميله روح انت الشباك ده مكاني وانا اروح الشباك ده مكانك، لكن النهارده هم مسكوه العمليه بالست خطوات مع بعض على كل شباك. Tellers duties will not change، مش هتتغير. So in the job training will not improve. لكن في الجوب روتيشن انا اخده من على الشباك اوديه جوه او اوديه اداره الائتمان، ده اسمه جوب روتيشن. يبقى انا بنقله من وظيفه لوظيفه ثانيه خالص ومن وظيفه ثانيه خالص. من اول بكوز مين؟ في نمرة ايه دي؟ because teller duties will not change. طبعا بس لا الجوب انلارجمنت حاجة تانية، ان انا بدي له حاجات ما كانش بيعملها علشان خاطر اخلصه من السقم. السقم هنا والملل اساسا مش امر وارد في الايه ومش باين من مواصفات الكيسة. لا طبعا الجوب انلارجمنت بتزود عدد المهام، الجوب انريتشمنت بتدي له مشاركه اكتر، بتدي له خيال اكتر، بارتيسيبيشن مانجمنت باي اوبجكتيفز بتخليه يبدع معاك يشارك معاك في الراي. دي هتسمعها في الام بي 3 في المحاضره اللي فاتت ولا اللي قبليها؟ لا اللي قبليها تقريبا شرحتها. شرحتها تلاقيها موجوده فعلا. عايزين تراجع شويه؟ سخن ايه مساقع ايه يا راجل؟ انت كيف بطلت بعد ساعتين؟ جبرت؟ جو حرش جو جميل أخذاً حلقاً يا خوف من غادي. يا أولاد الأسلوب الثالث من أساليب بحوث العمليات بعد المورفولوجيكال ماتريكس أناليسيس والكيوينج ثيوري هو الكورليشن. كورليشن يعني ارتباط. كورليشن يعني ارتباط. ارتباط اند ريجريشن انحدار. ريجريشن يعني انحدار. ريجريس اون يعني ينحدر على. يتوقف على يعني. ينحدر على يعني يتوقف على. كلام في الرياضة كده. علاقة الارتباط انتوا درستوها في ثانوية عامة. في الجبر. درستوا معادلة ص بتساوي ألف زائد ب س. ص بتساوي ألف زائد ب س. واي بتساوي اي زائد ب اكس. درستوا الكلام ده ولا في الجامعة؟ ده انتوا كده دفع كم؟ ده من ايام اقليدس اخترع الرياضة اساسا. ارشميدس. نجيب الفار. نجيب الفار. رياضة حديثة. طيب الكورليشن هي علاقة ارتباط بين متغيرين واحد مستقل والتاني تابع. بمعنى لما اجي اسألك العلاقة بين النكد مين متجوز هنا؟ العلاقة اللي بين النكد اللي انت ممكن تتعرض له في البيت ومقدار الفلوس اللي في جيبك. علاقة عكسية ولا طردية؟ كل ما تزيد الفلوس هتوفرها المتطلبات اللي تطلبها منك انك ديئن. لا بتتقدم. ما هم ثلاثة يا كحيلة يا نحيلة يا وحيلة. بفرض انها نحيلة. انا بفترض انها نحيلة يعني نحلة بدنك. طالما هي نحيلة يبقى هي ايه بتقلل حجم النكد اللي عليك كل ما يبقى في جيبك فلوس كتير. هنا فين المتغير المستقل وفين المتغير التابع؟ طبعا هي بس بالنسبة لعلاقة الراجل مع مراته الراجل هو المتغير التابع هي متغير مستقل. ده شيء طبيعي يعني دي خلاص ننساها دي علاقة مثبتة. لا العلاقة التانية ما بين الفلوس وحجم النكد. كل ما الفلوس تزيد كل ما النكد يقل لانها طلباتها انت هتجيبها لها. فاللي بيحصل هنا ان بعتبر الفلوس متغير مستقل والنكد متغير تابع. طب اخليها بقى يعني المرة دي انقلها لمستوى اعلى. دي الاول تعالوا ايه تعالوا الاول نتصور العلاقة دي. العلاقة دي لما نيجي نتصورها دي اسمها simple linear regression. دي اسمها كده simple linear regression. regression يعني انحدار. linear يعني خطي وسيمبل يعني بسيط. عندك جدول في اربع خانات. الخانة الاولانية فيه واي هنا حجم النكد. واي حجم النكد المتغير التابع يتوقف على مقدار كده كده من النكد تتعرض له. في جيبك فلوس ما فيش فلوس كده كده هتتعرض له. ده اسمه ايه؟ ده اسمه مقدار ثابت. زائد بتتعرض لعشر درجات نكد كل ما الفلوس اللي معاك تقل بمقدار 100 جنيه مثلا. يبقى اذا اكس ده هو حجم الفلوس اللي معاك. بي وحدات النكد اللي انت بتتعرض لها. بي وحدات النكد اللي انت بتتعرض لها. فهنا واي مجموع النكد بيساوي 50 وحدة نكد مثلا اللي هما ايه؟ زائد كل ما الفلوس تقل معاك ب 100 جنيه بتاخد سي بي خمسة، خمسة وحدة نكد. يبقى فرض ان الفلوس اللي قالت معاك 100 جنيه، يبقى انت مقدار النكد الكلي بيساوي كام؟ 50 وحدة اصلية زائد خمسة نتيجة انخفاض الفلوس اللي معاك بمية جنيه. طب الفلوس اللي انخفضت معاك بألف جنيه، عشر ميات، كل مية تديك وحدات نكد بكام هنا؟ بخمسة، يبقى خمسة في عشرة بكام؟ زائد ثابت 50 يبقى مقدار النكد، زائد عوامل اخرى بقى مسببة للنكد مش قادر تحصرها. يبقى اذا هنا واي ده متغير تابع، اكس ده متغير مستقل، اكس ده متغير مستقل. نغير اكس مرة تانية ونسمي اكس ده الكلام الحلو، ونسمي واي الهنا، نقلب بقى من النكد للهنا. واي حجم الهنا اللي انت بتتعرض له بيتوقف على ماينس 300 اللي هما ايه؟ ماينس 300 يعني انه ايه؟ هي بطبيعتها مش هتوريك هنا، مولودة كده مش هتوريك هنا. يبقى الايه ده بالماينس ممكن تمشي، يبقى لما يكون ثابت المعادلة ممكن ينفع بالبلاس ممكن ينفع بالماينس، او هي فريش كده وحلوة وبتاع عندها 3 4 درجات ايه هنا، ده بافتراض ان فيه هنا يعني. زائد كل ما انت تقضي يوم بتقول فيه كلام حلو بتاخد 10 وحدات هنا، يبقى اكس ده عدد الايام اللي انت بتقضيها في حالة ايه بتقول كلام حلو. لو في 10 ايام قلت فيهم كلام حلو كل يوم بتاخد فيه كم درجة هنا؟ 10، يبقى 10 في 10 بمية زائد الاستعداد الفطري بتاعها بثلاث وحدات هنا يبقى 103، او ناقص 300 وحدة الاستعداد الفطري نكد، يبقى حجم النكد الصافي 200 كده. فاهمين انا بقول ايه؟ طب نقلبها. نغير المثال عشان كده انتوا مش فاهمينه. حاضر. طيب. ها؟ لا نغيره. بسيط. تسجل. بص اصلي هي الفايده في ايه؟ انك انت متى تتعذب هتتعذب، ما الاصح انك تقول عشان تبقى سوي نفسيا. لكن ليه تكبت؟ لا بالعكس انت بتوصل. لا لا لا انت كده بتحدد النكد. اديك خبرة انا بقى. اهجم ما تخافش. يا رب ما تمررش السنة، يا رب خلينا كده على طول. طيب اقول لك حاجة تانية، بافتراض ان واي اللي انت بتحوشه الفلوس اللي انت بتحوشها، الفلوس اللي انت بتحوشها بتساوي بتاخد مصروف شهري ثابت 100 جنيه وكل ما تشتغل في اليوم تاخد 5 جنيه يبقى بعد مرور 15 يوم حجم واي الفلوس اللي انت محوشها كام؟ انت كده بتاخد 50 جنيه صح ولا غلط؟ 50. وبعدين هتشتغل كام يوم؟ 15، كل يوم بكام؟ 15 في 5 في 75 زائد ال 50 يبقوا كلهم 125. يبقى اذا واي ده هيكون هو عدد الايام اللي بتمر، والبي هي البير داي مكسب اللي انت هتحوشه اللي هيضيف لحجم مدخراتك. يبقى معنى كده ان كل ما بيزيد عدد الايام اللي بتمر اليوم بيضيف لك لمدخراتك 5 جنيه، يبقى اجمالي مدخراتك بتزيد صح ولا غلط؟ يبقى اذا واي هو اجمالي المتغيرات اللي هو المتغير التابع، ديبندنت فاريبل يعني المتغير التابع، واكس هو الاندبندنت فاريبل اللي هو المتغير الايه؟ المستقل. الله ينور عليك. طيب تعال نفترض مثال تاني علشان برضو تبقى واضحه معاك. بافتراض ان العربيه دي مثلا انت بتدفع لها 100 جنيه كده مصاريف جراج شهري، وعن كل ساعة إضافية مصاريف جراج شهري بفرض انك انت بتجرج 8 ساعات في اليوم مثلا، وعن كل ساعة إضافية عن 8 ساعات في اليوم هتدفع 5 جنيه، يبقى مجموع الإيجار اللي هو الجراج تجريش العربية هيساوي الحد الشهري اللي انت بتدفعه كده اللي هو ايه زائد بيه اللي هو 5 جنيه في الساعة في عدد الساعات اللي انت هتبتدي تعمل فيها ايه؟ تجرشها بعد الثمان ساعات. فاهم قصدي؟ يبقى حيث اكس هنا متغير مستقل، كلما زادت عدد ساعات التجريش عن 8 ساعات كل ما زاد المقدار بي اكس وبالتالي يزود المقدار واي. يبقى مين الديبندنت فاريبل؟ ديبندنت يعني المتغير التابع هو واي، ومين المتغير المستقل؟ اكس. تمام. طيب هفترض لك فرضيه ثانيه، لو انت متعاقد مع البنك ان ودايعك تاخد مينيمم 8%، مينيمم 8%، او خلينا بمبلغ عشان تبقى سهله بالنسبه لك، انت ودايعك كتير قوي في البنك، فالبنك قال لك انت عميل كبير جدا انا هدي لك مينيمم في الشهر 10,000 جنيه فايده، زائد ان كل جنيه بعد ال 100,000 جنيه اللي هتبقى في رصيدك هدي لك عليها 2%، يبقى مجموع الفوائد اللي انت بتحصلها هتساوي ايه؟ الايه اللي هو المينيمم زائد 2% عن كل جنيه بعد ال 100,000. يبقى المتغير المستقل كل جنيه بعد ال 100,000، صح ولا غلط؟ المتغير التابع اجمالي الفوائد اللي بيتوقف على حاجتين، حته ثابته وحته بتتوقف على فاريبل. متغير ايه هو المتغير؟ متغير هو كل جنيه بعد ال 100,000 هاخد عليه كام؟ 2% اللي هي الاي، زائد اكس العديد من زائد ايه العديد من الامر. ده بنسميه سيمبل ريجريشن، ارتباط وسيمبل، ارتباط وسيمبل، انحدار. انحدار يعني تتوقف قيمة واي على قيمة اكس، ده كلمة انحدار عشان بس متستعجبوش هكذا. ريجريس اون يعني ديبند اون، فقيمة اكس هي المحددة لقيمة واي. تمام. ده مهم جدا على فكرة، هيجي لكم سؤال واحد في البارتين الاولانيين او اتنين، لكن هيجي لك اسئلة كتيرة في بارت 3 و 4 في الريجريشن. يبقى معنى كده انك انت بتقول سيمبل لانه متغير واحد بس مستقل اللي هو اكس، عشان كده هو سمي سيمبل. واللينير لان اعلى باور، اعلى اس، اعلى اس للمتغير التابع بتاع المستقل بتاعك هو اس ايه يا اولاد؟ اس واحد. الله ينور عليك. يبقى ده علاقه ريجريشن بين اكس وواي، حيث اكس هو المتغير المستقل وواي هو المتغير التابع، والعلاقه فيها اعلى باور لاكس بواحد فهي سيمبل ولينير لان هو عباره عن متغير مستقل واحد. ممكن كمان يكون متغير اكتر من متغير مستقل ياثروا في واي. بمعنى لو انا قلت لك ان في طياره بتطلع رحله من هنا للصين على سبيل المثال، من مطار القاهره لمطار الصين، الطيارة دي اهلاكاتها في الرحلة 100,000 جنيه اللي هو الايه، زائد انا عايز احسب اجمالي تكلفة رحلة طيارة من مصر للصين اللي هي الواي، الواي اجمالي تكلفة رحلة طيارة، يبقى بتساوي 100,000 جنيه اهلاك الطيارة زائد مرتبات الثوابت بتاعت الايه المضيفة والطاقم الطيارين والناس دي كلها، ثوابت مش هتختلف بحسب الرحلة. تمام. زائد كل ميل بتطيره الطيارة بيحرق سولار $5، بيحرق بنزين $5. يبقى معنى كده انه اكس واحد ده هو عبارة عن عدد الاميال اللي هتطيرها الطيارة، وكل ما تزيد عدد الاميال هتضرب كل ميل في كام؟ في 5. يبقى هنا اول متغير مستقل هو عدد الاميال التي تطيرها تلك الطيارة. تمام. زائد بافتراض ان الوجبة اللي بتتقدم في الطيارة تمنها $20، الوجبة دي هرمز لها بسي، يبقى عدد الوجبات اللي هتتقدم في الطيارة تتوقف على عدد الميلات اللي هتطيرها ولا عدد الركاب اللي جواها؟ يبقى عدد الركاب اللي جواها. يبقى المتغير المستقل الثاني هو اكس اتنين، حيث اكس اتنين هنا عبارة عن ايه يا اولاد؟ اكس اتنين عبارة عن عدد الركاب اللي في الطيارة، وبالتالي بيتضرب في قيمة اسمها سي، حيث سي قيمة الوجبة. زائد بافتراض الطيارة دي بتحتاج الى بيسموها ايه بقى، الطاقة الكهربائية والتكييف والتدفئة المركزية والحاجات دي، عن كل ساعة بتحتاج جملة من اليوتيليتيز، عن كل ساعة بتطرح بتحتاج جملة من اليوتيليتيز قدرها 200 جنيه، يبقى اكس 3 ده عدد الساعات اللي هطرها الطيارة. ودي هي عبارة عن 200 جنيه اللي هي تكلفة اليوتيليتيز في الساعة الواحدة. يبقى اجمالي تكلفة الرحلة بتاعت زائد عمرة. يبقى معنى كده ان اجمالي تكلفة رحلة الطيارة دي بتساوي ايه دلوقتي؟ 1. بتساوي مقدار ثابت كامل في كل ثوابت الاهلاكات والمرتبات زائد بي 5 دولار عن كل ميل حيث اكس 1 هي عدد الاميال، زائد سي حيث سي ثمن الوجبه وليكن 10 دولار في عدد الركاب اللي هو اكس 2، زائد دي حيث دي تكلفه اليوتيليتيز تدفئه مركزيه وميه ونور وكهرباء حاجه زي كده بالنسبه للساعه الواحده حيث عدد الساعات اللي هتطيرها هي اكس 3 زائد عوامل اخرى. يبقى كلهم لما اجمعهم مع بعض بعد ما ادربهم هيساووا في الاخر اجمالي تكلفه رحله الطياره. يبقى اجمالي تكلفه رحله الطياره الواي متغير تابع بس في نفس الوقت ما بيتوقفش، دو نوت ريجريس، يعني دو نوت ديبند اون اونلي وان فاريبل، ولكن يعتمد على كم فاريبل هنا؟ على 3 فاريبل اللي هو اكس 1 حيث اكس 1 هي عدد الميلات، اكس 2 عدد الركاب، اكس 3 عدد الساعات بتاعت الطيران. يبقى ساعتها هنا دول كل واحد فيهم اسمه ايه يا اولاد؟ اندبندنت فاريبل. يعني ايه؟ يتغير عشان يأثر في متغير تابع اللي هو الواي. حد كان عايز يسأل سؤال؟ لا سيبك من الربح، يعني انا مشيتها هنا على تكلفة، ممكن امشيها على ربح، ممكن ليها تطبيقات كثيرة جدا. طبعا طبعا طبعا، وطبعا ده احنا ما خدتش الماكسيما والمينيما اللي هي تعظيم دالة الهدف وتبنية دالة الهدف والكلام ده كله في الجامعة. ما خدتوش تفاضل في الجامعة؟ ما هو ده التفاضل، ان احنا بنمسك مجموعة من دوال الايراد، تعظيم الايراد وتبنية التكاليف ومن ثم تعظيم الربح كله. مش خدتوها الكلام ده؟ ده طبعا ده تفاضل. يمكن تاخدوه بارت 3 بس على خفيف، مش هيبقى كتير، بس احنا هنفاضل الدوال ونطلع المشتقات بتاعها، ده كلام تاني خالص مالناش دعوه بيه دلوقتي يعني. يبقى الشكل التاني ده اسمه سيمبل مالتيبل، مش سيمبل ليه؟ لانه اكتر من متغير مستقل. يبقى سيمبل متغير مستقل واحد، مالتيبل اكتر من متغير مستقل. لينير لان اعلى اس في المتغيرات المستقله هو اس ايه؟ 1. وريجريشن يعني علاقة العديد من المتغيرات المستقلة التي تؤثر في متغير تبع واحد. contains more than one independent variable. الله ينور عليك. يبقى العلاقات الريجريشن دلوقتي كم نوع؟ أول نوع منهم لينير. لينير يعني محكوم بفرض الخطية، إن كل ما تتغير X بمقدار وحدة واحدة هتأثر في Y بمقدار B. فاهمين أنا بقول إيه؟ كل ما تتغير X بمقدار وحدة واحدة هتغير في Y بمقدار B. يبقى كل ما اشتغل يوم إضافي هوفر 5 جنيه. يبقى كل ما تتغير X عدد الأيام اللي بشتغلها بيوم واحد يبقى هتزيد مدخراتي بمقدار 5 جنيه، اللي هو المثال الأولاني. تمام؟ النون لينير ما بتحكموش علاقة خطية، يبقى فيه باور، فيه أس 2 أو أس 3. يبقى المتغير او المتغيرات التابعة للأسف المستقلة ليها باور، يعني قص مش قص واحد، قص اثنين او قص ثلاثة. وبرضو ينقسم الى سيمبل والى مالتيبل. يعني معنى كده ان النون لينير بيسموه كيرفي لينير، ساعات اسم تاني كيرفي لينير، عبارة عن شكلين، شكل عبارة عن ايه وشكل عبارة عن ايه؟ شكل عبارة عن قص اكتر من واحد بمتغير مستقل واحد، ده اسمه سيمبل. وكمان اس اكبر من واحد ولكن لعدة متغيرات مستقلة، ده اسمه ايه؟ مالتيبل. الله ينور عليك. يبقى دي علاقات. ما اقدرش عن طريق الاسكاتر دياجرام، ده بقى سؤال هيجي في الامتحان باسم الاسكاتر دياجرام. صحيح دلوقتي لما في سؤال في الامتحان اقول لك ايه؟ هو برضو هي نظرية الطالب المصري، كله بيحضر عشان ينجح اولا واي حاجة تانية ثانيا. انا كنت يعني زمان احضر اي حاجة، ما كانش هدفي ابدا ان انا عايز الحاجة اللي بتديها الجهة اللي بتعملها، انا عايز واد بيامد. عايزين واد بيامد ولا اولاد؟ عايزين واد بيامد ولا شفت؟ لا لا لا، حلو برضو. كل واحد، كلنا اوان ممتلئة وكلا بحسب سعته. في واحد كوبايته قد كده، واحد كوبايته زير، كله هيتملي، بس كله بالايه؟ بحسب سعته، صح ولا غلط؟ تمام. correlation and regression analysis. correlation and regression analysis is a means، هي وسيلة of determining حاجتين، الدايركشن اتجاه العلاقة، لما تكون في بينهم بلصات يبقى اتجاه علاقة طردية، كل ما المتغير المستقل يزيد كل ما المتغير التابعي يزيد، لما تكون العلاقة بالماينس يبقى العلاقة ايه؟ عكسية، يبقى الكورليشن الارتباط تحديد لحاجتين، اتجاه وقوة علاقة، اتجاه علاقة اللي هو بنسميها الدايركشن بتاع العلاقة طردي وعكسي، وقوة العلاقة الاسترينس. بتتقاس الاسترينس في العلاقة بحاجة اسمها coefficient of correlation اللي هو معامل الارتباط، معامل الارتباط انتوا خدتوه في الجامعة اللي هو بيرمز له بالرمز R، بيتراوح من ماينس واحد يعني ارتباط تام سالب الى بلس واحد ارتباط تام موجب، وتكون العلاقة بزيرو يعني لا يوجد ارتباط. ما هي الارتباط بين سرعة الطيارة وحجم ودن الفيل؟ لا توجد ارتباط. يبقى معنى كده ببساطة ان في علاقات بقى بينها ارتباط موجب، كل ما المتغير التابع يزيد كل ما المتغير المستقل يزيد المتغير التابع يزيد، وفي علاقات بينها وبين بعض علاقات ارتباط ايه؟ سالب، يعني المتغير التابع يزيد المتغير المستقل ايه؟ يقل، المتغير المستقل اللي هو اسمها independent variable يزيد، independent variable يقل. فمثلا على سبيل المثال، ما هي العلاقة بين الجنيهات اللي انت بتصرفها ومدخراتك؟ كل ما زاد معدلات صرفي كل ما قلت مدخراتي، ارتباط سلبي ولا طردي؟ سلبي، نيجاتيف، اسمه ارتباط انفرس ريليشن شيب. وقوة العلاقة بقى قد ايه؟ يبقى كل ما اصرف جنيه مدخراتي تقل بجنيه، ده اسمه ارتباط تام موجب، صح ولا غلط؟ كل ارتباط تام موجب، لا ارتباط تام سالب، لان كل ما اصرف جنيه مدخراتي يحصل لها ايه؟ تقل جنيه. طب كل ما حوش جنيه مدخراتي ارتباطها موجب، صح ولا غلط؟ اللي هو البلاس واحد. طبعا انا مش عايز اشرح لكم لان دي انا بشرحها في حوالي 10 حصص علاقات الارتباط، بتتشرح في حوالي 40 ساعه اساسا، فانا بدلكم كده سيرفيكال، بس دي حاجات انا بستخدمها جامد جدا في الشغل. لما كنت في الجهاز انا كنت بستخدم الحاجات دي في الاناليتيكال بروسيجرز بالذات اللي هي الاجراءات التحليليه، عشان تقدر تحكم على مدى الارتباط بين مصروف الفايده والودائع اللي تتكون طول السنه على سبيل المثال. فنقدر من خلال تتبع حركه الودائع ان انا اعمل شويه اناليتيكال بروسيجرز واحسب الفايده من غير ما اراجع مستند بمستند وراجعت الايه البوبوليشن بالكامل. فكانت طبعا في الجهات الكبيره كنا بنعمل بيها شغل كتير. الارتيكال بروسيجر دي مش طريقه، دي مليون طريقه منها الارتباط، دي واحده من الطرق. ما احنا هنتكلم كتير في الارتيكال بروسيجرز ونشوف شطارتكم. شهر ايه؟ 12 ايه؟ وعد انتوا تخلصوا المنهج بتاعكم في شهر 11. هتخلصوا منهجكم في شهر 11. يعني هتكونوا في الامتحان في شهر 11. بعد شهرين شهر 11. انت مش مصدقيني؟ والله هو انا للدرجه دي، انا المفروض هو انا للدرجه دي مفيش مصداقيه؟ طب ليه مفيش مصداقيه؟ بقالكم 4 شهور انتوا عارفين انا مستلمكم ايه يا ولاد؟ عربيه واقفه على مطلع والبطاريه بتاعتها بايظه والسواق بتاعها تخين جدا وعليك وفيها ركاب كلهم تخان وعليك تزقها وانت رفيع سلبوته كده. بايظ. بس خرب بيته. بس انا دمرته وقال انا جامد انا مسكتش انا. باينه؟ يبقى معنى كده ببساطه يا اولاد احنا كنا بنقول ايه؟ يعني انا حددت اي سنة؟ شهر 11 تكونوا داخلين مادتين ناجحينهم للي بيحضروا بيذاكروا معايا محاضرة. I promise. 11 موافق مايو اللي جاي. لا 11 في السنوات الميلادية اللي هو نوفمبر. ما اعرفش بقى هيبقى ايه هجري وايه شمسي وايه لا شهر 11. ما اعرفش بقى انت تعيده هتعيده بعديها اعتقد. بس على شرط رمضان هتتفرموا فيه. مش اسكت لكم برضو. استغل بقى فترة رمضان ان الدنيا تبقى هادية في الشغل وهتتفرموا فيه. لما احنا انصح صح. انا بشرح لكم جزء ده على فكرة الاصعب مش الاسهل. الاصعب مش الاسهل. تحفظ. مين اوعى تعرف اوعى تحفظ حاجة. لو حفظت تبقى مصيبة تبقى ضعت. تحفظ حاجة. هو حد بيحفظ الاخلاق. محدش يحفظ حاجة. مش حفظ لا مش حفظ خالص. انت جاست لا ده انا بحاول ايه. تعرف سطرين انا بقول لك عليهم قصص كبيرة ليه؟ عشان علق في ذهنك حاجات كتيرة قوي. والله العظيم انا فاكر في واحدة من كانت دبلومة. الدبلومة دي كانت في الجامعة الامريكية ودونا فيها الجهاز رشحنا فيها سنتين. ايام زمان ده. حضرتها؟ كنا بنعمل فيها كده والله. كسرتها يعني. خسارة حلوة. من الدبلومات الحلوة. انا كنت عاود اعمل فيها كده. وكل امتحان 100%. ما فيش مرة قليت عن 100%. وانا عايز اعمل كده. بس بربط كل كلمة بتتقال. وانت اللي تقدر تقيم الانستراكتور بتاعك ده فاهم ولا اهبل. يا ما رفضوا على ايدي ناس. مش عاجبني. وحش. ما بيقولش صح. بيغلط. اذا هي النقطة التركيز حاجة جامدة يا جماعة. انت لو تركز هتلاقي نفسك من سلسلة ان انا قلتلك في المحاضرات لوحده يقدر ينجحك لو انت فاهم. بس تحل ورايا. مش عايز منك اكتر من كده. يبقى منك لله في الاناليتيكال بروسيجرز. انت اللي فتحت عليا. ما فيش اناليتيكال بروسيجرز في بنا. Correlation and regression analysis is a means, هي وسيلة of determining the direction and the strengths. الاثنين مع بعض. Of the relationship between two or more variables. Between two variables, يبقى ده اسمه يا ولاد. ده اسمه symbol. Or more, ده اسمه multiple. سواء بقى كان linear او non-linear. تمام. Correlation between two variables can be seen by plotting their plot, يعني ارسم نقط, their values in a single graph to form a scatter diagram. بيسميها خريطة تشتت. خرائط تشتت. في علاقة هنا تتعامل ما بين متغيرين. حيث اكس بيتحط هنا. واي بيتحط. دي بستعمل. جرى حرف رياضي على تصوير البن دي بن دنت فاريبل على الهورزونتال اكس. وده اسمه دي بن دنت فاريبل اللي هو بنسميه متغير ايه؟ التابع. سير علاقه كانت بالشكل ده. واي بتساوي ايه زائد دي اكس. علاقة خطية لدرجة تكون بسيطة جدا. حيث ايه كانت بمية. وحيث بي كانت بخمسة. لكل وحدة من اكس. يبقى استيميتد واي. استيميتد واي يعني واي المقدرة. واي المتغير في الرياضة معناها واي المقدرة. استيميتد واي. تتوقف على استيميتد اكس. بمعلومية مقدار الـ A ومقدار الـ B. لما اجي ارسم ده زي دي هقول طيب لو انا تخيلت ولتكن دي مثلا مكان ايه؟ مثلا الصيانة مثلا. تكلفة الصيانة مكنة معينة 100 جنيه كل شهر زائد 5 جنيه عن كل ساعة تشغيل. يبقى اجمالي تكاليف الصيانة لمكنة معينة بتساوي الثابت هو ايه؟ و ب $5 بير. يوريت اوف اكتيفيتي دي انا ماشيين افضل. تمام. لو انا شغلت المكنه دي مره عن 100 مره عند 200 مره عند 300 وهكذا مره عند 400. تعال نشوف لما شغل المكنه دي عند 100 ساعه يبقى واي استيميتد واي تكسب 100 زائد 5 في 100 يبقى بتساوي كام يا ولاد؟ 600. يبقى اكس 600. يبقى لما تكون دي ب 100 هتكون دي ب 600. ده اسمه بلوت ضغط نقطه. تمام. لما اشغلها 200 يبقى 100 زائد 5 في 200 تساوي كام؟ 1100. يبقى هنا 1100 دي نقطه تانيه. لما شغلها 300 يبقى 100 زائد 5 في 300 1500 و100 1600. لما شغلها زيرو مش ناوي اشغلها خالص يبقى استيميتد واي تساوي 100 زائد 5 في 0 يبقى دي تساوي كام؟ يبقى عندي زيرو هتبتدي ب 100 اللي هي التكلفه الثابته. صح ولا غلط؟ يبقى تلاقي علاقه طالعه كده. دي علاقه طرديه ولا علاقه عكسيه؟ طرديه. يبقى as x increases y increases. كل ما اكس انكريس بوحده اللي هي ساعه تشغيل واحده واي تزيد بعد ايه؟ ب 5 دولار. ساعه التشغيل الواحده تزيد ب 5 دولار. صح ولا غلط؟ بتتحسب عن طريق فكره السلوب. بتتحسب عن طريق فكره السلوب. فاكروا زمان في حاجه فكره في سابوس فاكرين بتاع زمان يقول لك ايه؟ المربع المرسوم على بطن المثلث مساحته تكافئ مجموع مساحتي المربعين المنشئين عبد العين الاخرين. مش كان بيقول لك كده؟ الكلام ده هيكتروا واهميه في الاخر. لا انا بسلكم شويه بصراحه. حته التهييس دي بقى بنكملها ازاي؟ انا عرفتكم يعني ايه وتر مثلث. الاول بنقول السلوب. السلوب يعني الميل. ميل الشيء. الميل ميل الخط. الخط ده علاقه خطيه ولا مش خطيه؟ علاقه خطيه سيمبل ولا مش سيمبل؟ سيمبل لان فيها متدين مستقل واحد اسمه اكس. تمام. يبقى سيكل ولينير ريجريشن حيث واي ريجريسز اون اكس. واي ديلتا على واي ديلتا الاسلوب بيساوي 600 ناقص 100 على بص 600 دي كانت فين؟ كانت هنا. 600 دي كانت عند ال 100 صح ولا غلط؟ 600 دي كانت عند ال 100 وال 100 دي كانت عند الايه؟ عند الزيرو ناقص زيرو. او 600 و 1100 يبقى هنا 1100 ناقص 600. 1100 ناقص 600. ال 1100 دي قدام كام؟ 200. وال 600 دي قدام ايه؟ 100 وهكذا. ايضا يعني صفة عامة فوق دلتا او التغير في واي وبصفة عامة تحت دلتا اللي هو التغير في اكس. 600 ناقص 100 500. 500 على 100 كام؟ 5. 1100 ناقص 600 500 على 100 5. لا الاسلوب 5 هو الاسلوب بي. الاسلوب بي الاسلوب يعني معناها كل تغير مقداره وحدة واحدة في اكس يأثر في واي مقدار قد ايه؟ تعالى كده نشوف. لما يكون اكس ب 100 بعديها اكس ب 200 يبقى التغير هنا الدلتا اكس بمقدار قدره كام؟ 100. عملوا التغير مش ده التغير المستقل عمل تغير في المتغير التابع من 600 ألف صح ولا غلط؟ عمل تغير مقداره 500. يبقى 500 تغير في واي بسبب 100 تغير في اكس، اذا كل 5 تغير في واي سببها تغير في اكس بايه؟ واحده واحده صح ولا غلط؟ ما هو اسلوب الاسلوب هو عباره عن ايه الخط ده؟ عارفين الخط ده عباره عن ايه؟ الخط ده هو عباره عن وتر المثلث بتاع فيثاغورس، لانه ادي الضلع الثاني في المثلث اللي هو الدلتا اكس، وادي هو دلتا واي ده الموازي بتاعه اثبات النظريه ادي دلتا واي. فمعنى كده ان التغير في واي هو عباره عن الجزء ده بسبب التغير ده، يعني التغير ده عمل التغير ده سبب النتيجه. فاذا ظل هذه التغيرات كلها منعكسه في وتر هذا المثلث، يبقى مساحه التغير ده اللي مرسوم على مربع المنشأ على هذا الوتر، والمربع المنشأ على هذا الوتر يمكن اختزالهم بالكامل في المربع المنشأ على وتر التغير، يبقى التغير هو السلوب هو انعكاس لعلاقه اكس مع واي اساسا في الرياضه صح؟ الكلام ده مش هيجيلكم في الامتحان مش مقرر، بس انا كنت عايز اثبت ان في حاجه اسمها سلوب. الاسكاتر دياجرام ده بقى بيطلع اشكال، مش لازم على ارض الحياه العمليه العلاقه خطيه خطيه، لا تلاقي العلاقه بالشكل ده، يبقى علاقه طرديه ولا عكسيه؟ طرديه زي الشمس طرديه، لكن مش خطيه قوي صح ولا غلط؟ تمام. طب لو اديتك العلاقه بالشكل ده بقى عكسيه، مش لازم تكون خطيه، لان العلاقات في ارض الواقع العمليه مش خطيه. الريجريشن بيتعامل مع كل العلاقات، لان الريجريشن رياضه. الاسكاتر دايجرام مش رياضه، الاسكاتر دايجرام بلوجنج للعلاقه بشكل فيكتوريال، فيكتوريال يعني فيكتور، يبقى علاقه ما بين اكس وواي صعب. وده هيجي لك سؤال في الامتحان في الحته دي اعرفه كويس. لو انا قلت ان ده اكس وده واي يبقى متغير مستقل واحد ومتغير تابع زي الحصر. طب لو انا عندي اكس واحد واكس اثنين واكس ثلاثه هعرف اقسمهم على الدايجرام عشان يتكرروا ويمثل الدايجرام، يبقى معنى كده ان الدايجرام ده الاسكاتر دايجرام اللي بترسم العلاقه فيها كم متغير مستقل؟ كم متغير مستقل؟ واحد واحد. يبقى بترسم العلاقات السيمبل ولا المطلوب؟ مع كمان سيمبل يا راجل ما طبعا اكيد احنا لا هي كده لسه انا عرفت كلمه سيمبلس باري بس دي معناها لسه جاي لك وقتها ما تخافوش كنت جاي لك عشان تدرس اقتصاد بالمناسبه والله طبعا اللي ترنا كنت بدرس بكل موسوعه لازم هنا بقى اكس وواي يبقى اذا انا بقول لك ان احنا هنسكتر دايجرام يبقى انا عارف ان بيتكلمنا عن علاقه مالها سيمبل لا مش لازم خطيه يا خطيه غير خطيه بس سيمبل حيث كلمه سيمبل فيها كم متغير مستقل وكم متغير تابع اذا سالت الامتحان هجيب لي عايز فكر دايجرام يعني حضرتك ولا لا يبقى التعامل مع علاقات المطلوب عن طريق الريجريشن اناليسيس اللي هي العلاقه الرياضيه لكن يمكن بيان العلاقه السيمبل عن طريق الريجريشن اللي هو سيمبل ريجريشن او عن طريق السكاتر دايجرام شوف انا بضرب فين بقى الحته دي بيحبها قوي يبقى العلاقة عندنا يا حاجة من اتنين يا سيمبل يا موضوع سيمبل فيها اكس متغير مستقل واحد موضوع فيها اكس واحد واكس اثنين واكس ثلاثة كيف يمكن تصوير العلاقات بين اكس واحد واكس اثنين واكس ثلاثة وواي حيث واي متغير تابع يبقى بطريقة واحدة بس ايه هي ريجريشن ايوه ريجريشن اناليسيس اللي هو رياضه لكن كيف يمكن تصوير العلاقه سيمبل حاجه من اثنين يا سكاتر دايجرام يا حاجه ثانيه ريجريشن سيمبل ريجريشن يبقى الاسكندر ده جرب ما تنشأش العلاقات الفاكس العلاقات السلم بس سواء خطية أو غير خطية. عرفت أشك علاقة فردية وشك علاقة عكسية؟ تمام. لو شكل العلاقة كده على سكاتة الدايجرام يبقى في كان احتمال كده. في احتمال ايه؟ يا اما العلاقة بين اكس وواي مش مفيش علاقة بينهم، يا اما مفيش علاقة ده واحد، يا اما في علاقة بس غير خطية. شوف بقى يعني الشكل ده في سكاتة الدايجرام معناه احتمالين، يا اما مفيش علاقة خالص اكس شغال براحته عن واي خالص مفيش اي علاقه، او في علاقه بس مش خطيه. ده كان سؤال انا جاي رسم لي الرسمه دي وقال لي ايه الاحتمالات بتاعتك على سكاتر دايجرام ده؟ تبقى سيمبل دايركت ريليشن شيب، سيمبل انفرس ريليشن شيب، نو ريليشن شيب، او probability of existence to a relationship that is not relevant. ده في الاجابه دي، في الاجابه دي في سكاتر دايجرام معنى التبعثر قوي ما فيش ترند واضح او مسار واضح على العلاقه دي، معناها ان العلاقه دي ممكن تكون موجوده بس موجوده. طيب تعالوا بقى نقول احنا عايزين نقول ايه نص الكلام ده كله. ريجريشن اختصرتها. اذا الريجريشن هو اسلوب رياضي بيقيس الكورليشن اللي هو الدايركشن والاسترنسل الكورليشن ده بصفه عامه كده. ما يعني انا مش هبلغ لكم قوي فيها بس البارت 3 هتتحفروا اللي انتم شايفينه صفحه هنا هيبقى بال 40 50 صفحه في الحتت الصغيره اللي انتم ايه شايفين عناوين قدامكم. سكاتر دايجرام الرياضه طبعا رياضه لذيذه ممتعه ليه؟ هنحولك علم تاني. هو لحسن حظك حتى في الـ في السامبلينج طبعا في نماذج رياضيه وفي شغل رياضه بس هو بيسال على كونسبتات اكتر في السي اي اي، لكن في السي بي اي بتتعزق رياضه رياضه. يعني يمكن ده الفرق ما بين الاكسترنال اوديتور والانترنال. انا شفتها في الامتحانين ان دي كانت بتعتمد اكتر على ايه؟ على فكره الكونسبت اكتر للفكره، لكن في السي بي اي لا تحليلات ورياضه وشغل عالي. حسن حظك عشان انت ادبي هتمشي عادي. سكاتر دايجرام از اتول هي اداه يوزد برايمرالي استخدم بشكل رئيسي باي ويتش اوف ذا فولوينج كنترول تكنيكس. يبقى باي شكل من اشكال الكنترول؟ واحد ب الكورليشن اناليسيس، ب بالكوز افكت اناليسيس، هيستوغرام، باريتو اناليسيس. ايه الفرق بين الهيستوغرام والباريتو؟ خدتوها. الريكتانجلز تبقى ايه؟ الريكتانجلز تبقى هيستوغرام، البار باريتو. يعني لو راجل سالت كده فاكرين الكمبيوتر كومبلينز؟ كمبيوتر كومبلينز مش كان في كومبلين اولى كانت معرفش كام شكوى، والكومبلين الثانيه اهي، والكومبلين الثالثه كانت صغيره، والكومبلين الرابعه كانت كده، وكان ده عدد، كان عدد الشكاوى الكليه زي مثلا 80 شكوى مثلا. الشكوى رقم واحد ان الناس مش عارفين ده نوع الشكوى يبقى ده الكومبلين، وده الابسوليوت نمبر. ابسوليوت نمبر فكان ده مثلا 40 شكوى مثلا، ودول مثلا 35 شكوى، ودي كانت مثلا 7 شكاوى، وادي 3 شكاوى. يبقى ده هيستوجرام ولا بريتو؟ هيستوجرام. البريتو بتاعه لما احب اعملها هيعملها لك كده، ده الشكوى الاولى، ويعملها التوزيع بيبقى غالبا في شكل نسبي 40 نسبة الى 80 تبقى كام في المية؟ 50%. الشكوى الثانية 7 كام؟ 35. 35 على 80 يعني يقول مثلا 45، قول 42% مثلا 42%. البريتو في الحياة العملية هو هو نفس الهيستوجرام. في برامج شغالة عليه، في برامج شغالة عليه. بعدين في الشكوى الثالثه اهي، دي مثلا سي ادي 8% فرق، يبقى اقول دي مثلا منهم 6%، ده الشكوى الثالثه، يبقى 6% في 2% هنا 2% الحته دي، ادي الشكوى 4، ادي الفرق ما بين الاثنين. يبقى هنا بيوجد لك علاقه بين ظاهره معينه وتكرارها سواء المطلق او النسبي، ده بالنسبه للباريتو والهيستوجرام. تعالوا بس عشان ما تبقاش، انا يهمني في الامتحان حاجه، المصطلح تبقى فاهم معناه، لانك لو مش فاهم معناه فانت بتختار اللي انت بتعرفه بس، تختار اللي انت تعرفه بس، يعني معنى كده ممكن نص الامتحان يكون طار منك اساسا. فاذا تعالوا نقرا مع بعض نمره سي، هيستوجرام يوزيز يستخدم كونتيجيوس ريكتانجلز اللي هي بنسميها مستطيلات متلاصقه، كونتيجيوس ريكتانجلز اللي هي مستطيلات متلاصقه، تو ريبريزنت الفريكوانسي ديستريبيوشن اللي هي التوزيع بتاعي، التكرار بتاعي، اتكرر 40 شكوى في المشكله الاولى من اصل 80 شكوى. نمره دي اللي هو بيتكلم على باريتو اناليسيس انتيلز يخول ديفلوبينج ا بار تشارت، مش كونتيجيوس ريكتانجلز ولكن بار تشارت ذات ديبكت فريكوانسيز التي تصور، ديبكت يعني تصور فريكوانسيز اوف ايفنتس ان ابسوليوت تيرمز، وممكن ريلاتيف تيرمز مش لازم، ابسوليوت يعني بمقدار، ال 40 يعني اكتبها ارقام، او ممكن يبقى بشكل ايه ريلاتيف سواء كده او كده، لكن جرى العرف ان هي تتحط في شكل ايه ريلاتيف اكتر. نمره ب كوز وافكت اللي هي العلاقه بتاعت الكوز افكت، ده نموذج زي اشبرن اسمه الفيش بون اناليسيس، وانا رسمته قبل كده، نموذج الفيش بون ده واحد من الوسائل اللي اتبعوها في الكي كيو ام او توتال كواليتي مانجمنت، قال لك حلل كل اكتيفيتي عندك الى ان اي اكتيفيتي يلزمها واحد ماتيريال، اثنين مال، يبقى ده الماتيريال دي اللي هي دايركت ماتيريال، المان باور ده دايركت ليبر، ويلزمها كمان ماشينز اللي هي الاوفر هيد وخلافه، ويلزمها ميثيولوجي، فهي عامله زي ايه؟ زي بتاعت السمكه اللي في النص، ده اسمه كوز اند افكت اناليسيس. كل عمليه بقول ان المدخلات بتاعتها الانبوت بتتم من خلال البروسيس، فعشان يتم البروسيس يبقى فيه في البروسيس اربع حاجات، خامه، عماله، مكن، وميثودولوجي صناعيه عشان يطلع الاوتبوت. طب انا عايز الاوتبوت سليم، يبقى لازم ادور سبب عدم سلامه الاوتبوت راجع لمين فيهم عشان اعالج الديفيشنسيز الموجوده فيه، ده اسمه كوز اند افكت، ساعات بيسموه فيش بون اناليسيس. لا لا خالص بدون اي ترتيب، لا لا خالص مش اي سبب، بس هي بنسميها رسم عقلي يعني. فنمره بي incorrect because a cause effect analysis uses fish bone diagram اللي هو المرسوم ورا ظهري ده to determine the causes of the problem، هل المشكله في اني الديفكت الاوتبوت اللي طالع سببه ماشين ولا سببه مان باور ولا سببه ماتيريال ولا سببه الميثودولوجي الصناعي عشان اصلح الوضع بتاعي. يبقى ده فيش بول بيعملوها ليه؟ علشان يعرف هو النتيجه، هو عايز يطلع اوتبوت سليم، فبيدخل العمليه الصناعيه بدايه التصنيع بتطلع مع اوتبوت بايظ، فبيرجع يحلل اسباب البوظان مش عشان يصلح المنتج نفسه، لان مفاهيم التي كيو اما بتتكس على ان انا اصلح الاوتبوت، اصلح البروسيس، انا عايز اصلح البروسيس، لا عايز اصلح الخطا من السورس، فالسورس بتاع الخطا في الاوتبوت، يبقى الاوتبوت الخطا بتاعه ده السيمبتوم او الظاهره الدل على جوهر بقى في انبوت غلط، اي واحد من الانبوتس الاربعه الغلط او اي شكل من التضافر اللي بينهم بيتم غلط. فالفيش بون اناليسيس هو اللي بيمكنني بيجاوب لي على السؤال ليه بقى المنتج ده بيطلع غلط وايه الكوريكشن ات ذا سورس، على اساس ان انا انتج كل منتج ومش محتاج لفحصه ساعتها لاني بصلح البروسيس نفسها. نمره ايه اللي هو الكورليشن اناليسيس، يبقى الهيستوجرام السكاتر دايجرام جزء من علاقه الارتباط بس مش بشكل معادله، لكن علاقه الارتباط في شكل ايه يا اولاد؟ في شكل دايجرام. ا كورليشن اناليسيس is used to measure the strengths. شوف بقى بيتكلم على strengths, قوة. هل العلاقة قوية ولا ضعيفة؟ طبعا العلاقة الأكبر من صفر سواء بالماينس واحد أو بالبلس واحد قوية, والاتجاه اللي هو طردي أو سلبي بقى. Of the linear relationship between two or more variables. Correlation between two variables can be seen. Can be seen يعني لا يمكن أن يرى على scatter diagram إلا لما تكون في linear. عشان كده في السطر الأول نجيب لك فكرة linear. لأن correlation هو طبعا عبيد. لأن correlation ينفع كرياضة سواء للlinear ومش linear. وسواء للسيمبل ومش للسيمبل. لكن في نفس الوقت لما ابتدى يخصص بقى في الجزء الثاني بيقول لك ايه؟ correlation between two variables. Two variables. يبقى بيتكلم على ايه؟ على السيمبل ولا على مالتيبل؟ تو فاريبلز اكس واي, تو فاريبلز اكس واي اهو. يبقى بنتكلم على سيمبل وعلى الله. ماشي. كان بي سين, انا عارفكم الحته دي بتستغلسوها وصعب عليكم, انا عارف لان مش تخصصكم قوي, بس في الامتحان برضو يو ماست بي اوير, يو ماست بي اوير. كان بي سين باي بلوتينج زير فاليوز, او لما اكس تاخد القيمه الفلانيه ساعتها الواي هتاخد اي قيمة, فعمل بلوت كده نقطة بلوت. انا سنجل جراف على جراف واحد from a scatter diagram. انا كنت رائع مسألة اشتب الحتة في صفحة 171 عشان انا عجبتني مسألة تانية في السكاتر دايجرام رحت جايبها لك. ده هي نمرة. لا دي ماشي نشتوفها. اصلا هكررها تاني صفحة 172. السطرين. لا ما هي موجودة. ما هي موجودة في صفحة 172. الملغي. لا كانوا بيدركوا لما بيلغلكم على فكرة. درست في موسوعة. انا كنت بسعد قوي لما كان الدكتور يشتف حاجة في الجامعة. كنت بدايق جدا. يا راجل. ليه بالعكس. قانون ده جميل جدا. Quality control programs. برامج quality control. برامج الجودة الشاملة. Quality control programs. Employ يعني تستخدم هنا. توظف بمعنى تستخدم. Many tools for problem definition. تعريف المشكلة. وتحليل المشكلة بغرض الوصول الى علاجها. السكاتر دايجرام ابتدى يدي لك تول واحدة. قال لك عندي تول بستخدمها. في تعريف مشكلة. ما ممكن الاقي العلاقة. انا متوقع علاقة بين اكس وواي. لما جيت ارسم ما لقيتش العلاقة شغالة. يبقى معنى كده دي مشكلة ولا لا. متوقع علاقة باسلوب معين لقيت الاسلوب مختلف. ده يبقى برضو. يبقى انا مش عارف كواليتي وهكذا. Is one of these tools. فبيسألك ما هو الأوبجكتيف, ما هو الهدف من الاسكاتر دياجرام. سيبك من ايه, نمرة بي. شو فريكوانسي ديستريبيوشن في شكل جرافيك فورم. ده تعريف ليه؟ لا فريكوانسي ديستريبيوشن ان اجرافيك فورم. الفريكوانسي لو 40 من كل 80, 35 من كل 80, 7 من كل 80, 3 من كل 80 او برسنتج. يبقى ده بيتكلم على الهيستوجرام او بريك. بس هو بيتكلم تحديدا عن الهيستوجرام. يبقى معنى كده ده دايجرام برضه, بس لو بيوري لك حجم كل مشكله نسبه للكل سواء في شكل نمبر او في شكل برسنتج المشكله. يبقى نمره دي ما تنفعنيش, بس لازم تبقى عارف معنى نمرة بي لان دي ممكن تبقى مفتاح اجابة لسؤال تاني في الامتحان. نمرة سي ديفايد يونيفرس يعني مجتمع بالكامل, فضاء عينة. فاكرين فضاء العينة اللي كنت بتاخدها في جيل الفار؟ تمام. ديفايد ا يونيفرس اوف ديتا اللي هو البابيوليشن انتو هوموجينيوس جروب, يعني بيانات لكن مش متماثلة. مش هوموجينيوس يعني ايه؟ متجانس. هيتروجينيوس يعني غير متجانس. فهو بيعمل ايه؟ ديفايد يونيفرس اوف ديتا. واضح انه كان هيتروجينيوس بيقسمه الى هومو. فمثلا مجموعة العملاء اللي عندي حسابات العملاء ب40 مليون جنيه، بس من العملاء دول اربع انواع: عملاء قطاع حكومي، عملاء قطاع عام، عملاء قطاع خاص شركات مساهمة، واخرون. يبقى انا عايز افحص حساب العملاء، يبقى هل المجتمع بتاع حساب العملاء هومو ولا هترو؟ هترو. ما ينفعش اخد عينة على المشاعر، فلازم الاول ابتدي اصنف المجتمع بتاعي الى استراتيفيكيشنز. كلمة تو استراتيفاي المجتمع يعني ابوبه الى طبقات هوموجينيس متجانسة. يبقى نمرة سيدي بيكلمك على تقسيم مجتمع الى عينات متجانسة بغرض اخذ عينة من كل ايه؟ من كل جزئية متجانسة. ده بيكلمك على الاستراتيفيكيشن، وده جزء هناخده ان شاء الله في السامبلينج بالتفصيل. يبقى answer C incorrect because objective of stratification اللي هو تمييز المجتمع الى طبقات مكونة له is to divide a universe of the population من المعلومات into a homogeneous group. نمرة دي show the vital trend. vital trend يعني الاتجاه الحيوي، الاتجاه العلاقي. show the vital trend and separate tribal items اللي هي الامور اللي بيسموها البسيطة الغير مؤثرة، الامور الغير مؤثرة. هتاخدوا حاجة اسمها التايم سيريس اناليسيس اللي هو تحليل السلاسل الزمنية. خدتوا تحليل السلاسل الزمنية؟ تحليل السلاسل الزمنية السلسلة فيها اربع ابعاد، فيها ترند وفيها سايكلتي وفيها حتة سيزوناليتي وفي حتة راندم. انا في الترند اناليسيس عايز السلسلة الزمنية. السلسلة الزمنية هي علاقة الزمن بواقعها. علاقة الزمن بواقعها زي ايه مثلا؟ اديني مثلا اتجاه المبيعات بتاعي على 10 سنين اللي فاتت، علاقة الزمن بواقعة البيع. اديني اتجاه مصروف من المصاريف الادارية عبر الزمن. يبقى علشان اخرج براه كل الاحداث اللي مالهاش علاقة بالزمن، لكن احداث حصلت نتيجة حريقة حصلت في المبيعات قلت، نتيجة ان الكاستمر حصل حالة طوارئ في المنطقة دي فتعزلت شوية فالمبيعات قلت. يبقى انا بعمل ايه للتريفل ايدمز ديت؟ بستبعدها دلوقتي عشان اشوف بس الترند. عشان يتوضح قدام ايه الترند يبقى لازم اعكس كل الحاجات الانسيزونال وكل الحاجات السايكليكال وكل الحاجات الراندم عشان اشوف الترند ماشي معايا ازاي. وفي طرق رياضيه لحصر الحاجات دي كلها والتعامل معاها زي الاكسبوننشال سموزنج على سبيل المثال، وهنتكلم في الكلام ده ان شاء الله بارت ايه 3. فهو بيتكلم هنا على يديني الفايتال ترند يعني الاتجاه بعد تنظيفه، الاتجاه بعد تنظيفه من كل تريفيال ايدنس اللي هي الاحداث الايه البسيطه. يبقى ده نوع من التايم سيريس اناليسيس اللي هو نوع من عيلة الكورليشن، بس كورليشن لظاهرة مع زمن، لظاهرة مع زمن. لكن هو بيتكلم على السكاتر دايجرام في كواليتي. يبقى انت بتتكلم هنا نمرة ايه؟ نمرة دي خلينا نقول نمرة دي انكوريكت بيكوز ريجريشن اناليسيس تحديدا، مش ريجريشن كله لان الريجريشن ده عيلة كبيرة جدا. تايم سيريس اناليسيس اللي هو تحليل السلاسل الزمنية is used to find trend lines. لما نيجي في نمرة ايه؟ display بتوضح بتبين ما scatter diagram شكل. اذا هو بيبين display a population مجتمع of items for analysis بتوضح لي مجتمع من الايدمز للتحليل. ازاي؟ ان انا النهارده خرجت الوحده الاولى لقيت مثلا المقياس بتاعها قد ايه، الوحده الثانيه لقيت المقياس بتاعها قد ايه. ابتديت هنا اوضح العلاقه اللي بين الانحرافات وعدد الوحدات في عينه واحده. فاذا هو فعلا هو بيبين علاقه لاغراض تحليل. يبقى السكاتر دياجرام هو عباره عن بيان لعلاقه في شكل رسم لاغراض تحليل. The objective of a scatter diagram الهدف من خرائط التشتت او الشكل التشتت is to demonstrate اللي هو البرهان correlation مدى وجود علاقة او لا، هل هناك علاقة هل هناك ارتباط من عدم. Each observation بقصد بكلمة observation هي عبارة عن نقطة بتحدد علاقة بين X و Y. لما اكس تبقى كذا واي هتبقى كام، دي اسمها observation. يبقى كلمة observation عندما تكون اكس بكذا هتكون واي بكام، دي كل نقطة على الخط ده اسمها observation. each observation is represented by a dot. dot يعني نقطة on the graph corresponding to a particular value تتوافق مع قيمة معينة. الاكس هو قدام الواي، يبقى دي النقطة دي تمثل قيمة علاقة بين اكس وايه وواي. is represented طبعا على واي اللي هو الديبندنت فاريبل، واكس اللي هو الانديبندنت فاريبل. العملية صعبة عليك النهاردة شوية صح؟ سهلة؟ سهلة؟ يريد كله كده؟ يريد كله كده؟ لا لا مش سهلة عليك انا. اصل الكلام ده ما بيتشرحش في مجرد صفحة، ده كل من نموذج منهم فيه كلام كبير جدا، بس ايه طبعا انتم ما يسمحش الوقت لكم الحاجة دي. وعايزين تخلصوا على شهر 11 مش كده برضو؟ ها؟ هي ما تخافوش يا ولاد، انا مش عايزكم انكم تخافوا، بس هتشكرني في الاخر. انا عامة ما بتشكرش في الاول، عامة بفضل اتلعن في الاول لغاية ما بتدخل الامتحان، ساعتها بتشكرني. بتعرف ايه؟ بتعرف انك خدت حاجة تستاهل. Thank you.